الناس ان الناس هتكسبها كتير. طب الماتش الساعه كام؟ 4 5 يعني ايه؟ طب ما احنا قلنا 6:30 كل مرة، بتحكي علينا ايه؟ مش كده؟ انا قاعد من الساعة 6 والله. هو ما جابش الورق احمد؟ يبقى هو مش فاهم. اكمل. وبعدين خلاص الورقة الأولى، حد عايز فيها حاجة؟ تانية؟ سوف تلهو بنا الحياة وتسخر. احمد فين امال؟ الورق عنده مش عارف فين. استنى اتصل بيه. بنخاف الموضوعات الكومبلاينس النهارده. في سؤال الاولاني بيكمل موضوع الكومبلاينس الانفايرمنتال اوديت اللي احنا كنا بنتكلم عليه المره اللي فاتت بالانواع السبعه. السؤال بيقول ايه؟ An organization is considering purchasing a commercial property. Purchasing a commercial property. يقصد بكلمة commercial property يعني ايه؟ عقار مثلا هنشتريه عشان نبيعه عشان نتاجر فيه. Because of the location of the property موقع location. عليكم السلام. يلا يا ولاد يلا. And the non-recent history of activities على البروبرتي. Management طلبت من الـ internal auditors has asked the internal audit activity بالتعاون مع الشؤون القانونية in cooperation with legal counsel يعملوا ايه بقى؟ To provide a preliminary لأن لسه ما اشتريتش هم عايزين يشتروها فعايزين تقييم مبدئي preliminary identification لإيه؟ Of any environmental liability يعني إذا كان البروبرتي اللي تمت عليها تصرفات بشكل يسيء للبيئه فيخلق التزام. ما احنا قلنا المره اللي فاتت ان الالتزامات ليست على المشتري فقط هي على كل من هو في التشين اوف تايتل. فاكرين اللفظ ده التشين اوف تايتل يعني اللي اشترى واللي باع وهكذا. فهم عايزين يعرفوا شكل البروبرتي دي وهل عليها انفايرومنتال لايبيليتيز ولا لا، وده فرع من فروع الانفايرومنتال اوديت مش كده؟ تمام. the strongest reason, يعني أقوى سبب supporting إن المانجمنت تاخد قرار بإنها تبعت الانترنال اوديتورز مع الليجال كونسل عشان يبصوا على هذا العقار بصدد الانفايرومنتال لايابيليتي. Supporting management decision to request أن تطلب such investigation is. تعالوا ناخدهم من تحت لفوق. نمرة دي regulatory agency, يقصد بالregulatory agency اللي هي وكالة حماية البيئة المسؤول عن الانفايرومنت بوليوشن وخلافه. Regulatory agency require a purchaser اللي هي الشركة لو اشتريت to identify and disclose any actual and potential instances, instances يعني وقائع of contamination تلوث, اي وقائع تلوث. لا هو الفكرة في قوانين البيئة منع التلوث يعني في بعضها بيمنع التلوث وفي بعضها بيقيس درجة التلوث وبيسمح بحدود عليا منها وفي بعضها بيبيع لك ما يسمى باسم marketable pollution permit عشان تلوث بس تدفع كمان التلوث. لكن ما فيش حاجة اسمها ان انا ابعت لهيئة شؤون البيئة قبل ما اشتري اقرار بان انا شفت التلوث اللي موجود سواء الفات وسواء المتوقع ان يحدث. لا لا لا مفيش في القانون جملة زي كده, مفيش في القانون. يا نهار ابيض بقى فيها دي بجد. لا فمفيش في قوانين التلوث او قوانين الايبا ولا في التعليمات التشريعية التعليمات التنفيذية اللي بتطلعها الايبا ما يقول ان على المشتري لكل عقار ان يعد تقريرا او اقرارا يوديه للايبا يقول في حالة التلوث للعقار سواء الحالة الاكتوال او الحالة البوتنشيال دي. مفيش حاجة زي كده. انصر دي مهواش كوريكت. طب خلينا يعني نقول هو طب انت لو مكان المانجمنت هتبعت الانترنال اوديتورز وهتبعت الليجال كونسل ليه؟ ليه؟ ما تجاوب انت قبل ما يعني ما تقرا ليه؟ لماذا ارسلت الشركة الانترنال اوديتورز والليجال كونسل مع بعض تو ايدنتيفاي اي ما يسمى باسم انفايرومنتال ليجال اوبليجيشن ممكن يكون صادر او ممكن يظهر ليه؟ هما بيقدروا عشان بتوع قضايا ماشي. يبقى الاثنين الرفقة حلوة الصحوة حلوة انترنال اوديتورز مع ليجال كونسل ليه؟ لا ما هو مش لازم الكومبلاينس اوديت ده لما يكون عندي حاجه وبشوف الكومبلاينس فيها ولا انا مش رايح ده بريلي من ريه ايدنتيفيكيشن. لا مش كومبلاينس اوديت التكلفه دي على فكره ترانزاكشن اوديت بس ليه بريفنتيف ايه ده عقار انا ما اعرفوش اساسا. في المستقبل ايوه كده ايوه كده ده يعني بص هنا بقى بص شايف بيعرف ايه الحكايه ايه الحكايه عليه قضايا ولا مش عليه قضايا ولا عليه قضايا كبيره اقول لك انا هورط نفسي ليه. ما هو ده اللي انا عايز اسمعه. طب ها قول تاني لا لانه الليجل لوحده هيقدر لك احتمال انك تخسر قد ايه في القضيه لكن الريسك اسسمنت سواء الاكتوال او البوتنشال عمليه يعني في الريسك اسسمنت الاوديتور اقوى الاوديتور اقوى. فاذا هو ممكن يبقى فيه اكسبوجر لكن لسه لغايه دلوقتي ما اترفعش بيه قضيه وبالتالي الانترنال اوديتورز من خلال البريليمينري ريسك اسسمنت يقدروا يشوفوا اكتر. فقلت لي بقى انت كلام اشرف انا خفت منه قول تاني بقى بصوت عالي لان انا في حته انا خفت منها وانت بتتكلم قول لي ايه تاني. بريفنتيف اكشن لايه؟ لا مفيش حاجه اسمها بريفنتيف اكشن للبرتشيسنج. التعبير مش علمي خالص عشان انا ما يعني كلمه بريفنتيف اكشن للبرتشيسنج البريفنتيف اكشن ده كنترول. لا هو انا بقى عايز اشوف ايه الحكايه على العقارات دي ومدى المساءله القانونيه لان القانون قال ايه؟ انا فتحت لكم في الاول في كلمه كل من تعامل في التشين اوف تايتل شاري بايع حالي ماضي بيدخل مسؤوليه تضامنيه. فلو لقيت ان البيع ممكن يسلمني حاجه تورطني ورطه كبيره يبقى بلاش منها، بس في كلمه ونص واحد جابها ايه مختصره قوي وفي الجون. يبقى نمره دي لا. نمره سي، ذا كارنت اونر اللي هو ناويين احنا نشتري منه، كارنت اونر اللي هو الملك الحالي. وود بي ريكوايرد باي لو، هيطلب منه غصب عنه بالقانون يعني، تو كلين اب اول ايدنتيفايد كونتمينيشن، جميع التلوثات التي يمكن ايدنتيفايد يعني التي تشخص. يعني الانترنال اوديتورز لما يروحوا يقولوا له ده ايدنتيفايد كونتمينيشن وده ايدنتيفايد كونتمينيشن، لو سمحت نظره والقانون غصب عنك. القانون ما قالش الملك الحالي، قال يجب عدم التلوث ماشي، واذا حدث تلوث كل اللي تعامل في التشين اوف تايتل مسؤول عنه. لكن هل القانون اوجب اللي تحت ايده العقار بس؟ لا، واذا اشتريت عقار ولو غصب عنك هتلاقي انت هتنظفه لغايه ما نوصل لمين كان المسؤول عن التلوث. دي مساله بينك وبينه انا ماليش دعوه، لكن دلوقتي وانس ان اتمسكت بعقار ملوث حتى لو كنت انت مستاجر ليه، القانون ما يعرفكش برضه داخل متضامن. كل ما انت عامل التشين اوف تايتل اللي هي حلقه الملكيه، حلقه الملكيه انت بتقرا التعليق مش كده؟ بتقرا التعليق ولا بتقرا ال القانون بيقول ايه؟ The current owner would be required by law، ملزم بالقانون، ملزم بالقانون. يعني انا معناها عندي سلطه جبريه بقى، يعني لما ابعت الانترنال اوديتورز بتوعي يبقى انا هنفذ على البيع القديم لسه انا ما اشتريتش، حاولوا نظف. القانون بيلزمك انك تنظف، القانون ما الزموش. انا ما قريتش الاجابه، يبقى بس انا بفسر معنى اللي بيقوله في سي. تعال بقى نشوف ليه غلط. Incorrect because the current owner may agree to clean up. May agree ده مع المشتري up the site but may be under no legal obligation to do so. يعني عشان هو اصلا هو بيستخدم كلمة ايه؟ required by law. كلمة required by law، لا مين قال لك ان هو required by law؟ اللو قال لك ممنوع الايه؟ ممنوع الكونتمينيشن، لكن ما قالش غصب عن المالك القديم قبل البيع ان هو ينظف. حط المسؤوليه على كل من هو في التشين اوف تايتل، يبقى معنى كده ان القانون عايزك تنظف. مين اللي همسكه؟ مع العقار الملوث. فعشان كده ما فيش ليجل اوبليكيشن، لان هو بيقول لك ايه؟ ريكواير باي لو كمالك قديم. يعني معنى كده ببساطه كان القانون بيقول لك بقى ما تبيعش عقار الا بعد النظافه، وبالتالي مش هيحط المسؤوليه التضامنيه على المشتري، صح ولا غلط؟ فعشان كده هي الفكره فان هو نو ليجل اوبليجيشن تو دو سو، يعني ما فيش سبيسيفيك ريكويرمنت على الملك القديم، لكن الالتزام هنا في الالتزام ايه؟ تضامني للجميع لكل من تعامل في الحركه. بس خلي بالك من الجمل لان الكلام ايه حساس شويه. طيب نمره بي، مانجمنت ويل بي ايبل تو بي اللور برايس. يعني بيقول لك هو بيلعب كده عشان التفاوض في السعر، يعني لما احنا نعرف ان عليه غرامات قانونيه كتيره بدل ما هو طالب فيه مليون احنا نقول له لا ربع مليون كويس. مانجمنت ماي بي ايبل تو بي اللور برايس فور ذا بروبرتي اف انفايرمنتال كونتمينيشن اللي هو التلوث البيئي كان بي ايدنتيفايد. يعني اذا الاوديتورز بتوع الشركه القانونيه لقوا في تلوث بيئي يبقى ده هيدينا بارجنينج باور، سلطه تفاوض احسن عشان نشتري بسعر ارخص. لا طبعا، ده انت ممكن احيانا تشتري عقار تدفع فيه مليون وتدفع عليه غرامه 5 مليون نتيجه الكونتمنيشن عالي. لا، العمليه هي عمليه تقييم لمدى الليجال لايبيليتي اللي هتمشي عليا لو انا اشتريت، مش لعبه تفاوض السعر هنا. ليه؟ لان المنظمه ممكن ما تشتريش خالص لو لقيت ان هو اساسا كان عمل نوع من الكونتمنيشن اللي هيفرض عليه غرامات كبيره جدا، مش كده برضه؟ يبقى انا هشتري لي وهو متورط. يعني بعض مثلا وانت بتلاحظها في الضرايب، ممكن مثلا محل تمنه 250 الف جنيه بس عليه متاخرات ضرايب بتساوي مثلا 300 الف جنيه او 400 الف جنيه، فلما تيجي تشتري القانون يقول لك والله انا ماليش دعوه، انا يهمني المالك اللي ايه لهذا العقار، العقار عليه ضرايب، مش كده مسؤوليه تضامنيه لغايه ما نجيب القديم والقديم طفش. يبقى معنى كده سعادتك ايه؟ شربت اكتر من ثمن العقار، محدش قال لك اني لازم بالضروره استخدمك في التفاوض. انسر بين كوريكت بالظبط على الرغم، يعني بيقول لك في حقيقه لو المانجمنت قررت انها تشتري وعرفت ان في كونتمنيشن ممكن تلعب في السعر، لكن مش ده السبب، مش ده السبب. Also the price of contaminated property اللي هي العقار الملوث may be lower الا ان مانجمنت بي وانت تو افويد من الاصل ما تدخلش نفسها في اللعبه دي. ذي بوتنشال لايبيليتي اللي هو الالتزام المحتمل اول تو جيزر يعني كله على بعضه باي نوت بيرتشيسنج ذي بروبرتي بعدم الشراء ما تشتريش من اصله يبقى مش السبب ان انا بلعب فيها عشان خاطر اعرف ايه التزام تفاوضي عشان خاطر ادخل في تفاوض احسن. شوف السبب زي ما انت قلته ببساطه ذي بوتنشال بعتتهم عشان تعرف البوتنشال بوتنشال يعني الايه المحتمل ذي بوتنشال فور فيوتشر لايبيليتي الاحتمال لوقوع التزام مستقبلي ميل اوت تو ويت ربما يفوق يزيد عنه ميل اوت تو ويت any advantages achieved by obtaining the property. ممكن البروبرتي سعرها الفير ماركت فاليو بتاعها 4 مليون جنيه في السوق. البايع عليه 200,000 جنيه بس عليها غرامات ب 500,000 جنيه. يبقى الادفانتج اللي انا ممكن اخده ممكن ادفعه عشرات الاضعاف مره ثانيه. فعشان كده ده السبب انا بروح اقدر قيمه الكونتيميشن دوت او بعمل ايدنتيفيكيشن ريسك فاكتورز عشان خاطر اعرف. ده على فكره هنا ده انفايرمنتال اوديت من نوع الترانزاكشنال اوديت مش كومبلاينس مش كومبلاينس مش لايبيليتي اكروال مش سلامه الاكروال. ليه؟ انا ما براجعش اللايبيليتي اكروال. ليه؟ لانه ما قالكش في الحاله انا عارف في نون هيستوري على العقار لكن هم رايحين يعملوا ايدنتيفيكيشن لاني بوتنشال ريسك يعني لسه احنا مش عارفين اذا كان في ريسك ولا لا او عليها كام. لكن لما اجي اراجع الكونتانجنسي يبقى لازم قدامي رقم تقديري عشان خاطر اعرف اذا كان كبير او صغير او موضوع تاني. فهو رايح يعجب يشوف بعينه وبالتالي لازم يكون عنده الناحيه الفنيه لهذا. ده ترانزاكشنال اوديت. واحد من السبعه انسر ايه از كوريكت. ذا انترنال اوديتورز شود كوندكت يجب ان يقوموا به ترانزاكشنال اوديت براير بيفور تو ذا اكويزيشن اوف بروبرتي. الكرنت لاند اونر المالك الحالي may be held responsible ربما يكون مسؤول for environmental contamination اضرار سببها للبيئه تلوث في البيئه by previous owners. تمام. thus وبعدين الاخطر منها في كلمه في الماجيك وورد ما حدش ياخد باله منها كتير لكن الكوميرشال بروبرتي دي معناها ايه؟ كوميرشال بروبرتي معناها اللي بقى حالي هو اشتراها من حد تاني يعني معنى كده التداول بتاع هذه البروبرتي ايه؟ عالي. فالتشين اوف تايتل بتاعها طويل ولما يكون التشين اوف تايتل بتاعها طويل وبيقول لي لان ليها تاريخ يبقى معنى كده واحد من الملاك حتى قبل الملك الحج ربما كان عمل فيها مصيبه سوداء فعشان كده التشين اوف تايتل كلها مسؤوله عن هذه المصيبه السوداء. كلمه كوميرشال بروبرتي دي ماجيك وورد على فكره يعني فيها نوع من الصياعه. ذس اباير اور لندر لو انت حبيت تقرض علشان خاطر تتعمل عليها اي مشروعات كان التاني يمكن يحاول تو ايدنتيفاي اند كوانتيفاي بس مش كوانتيتي اند كوانتيفاي ا بروبلم ديترمين اتس اكستنت ويحدد مداها اند استيميت ذا بوتنشال لايبيليتي اند كوست اوف كلين اب لان كل ده هيتاخد في الاعتبار في قرار شراء هل هشتري ولا هبعد خالص من اساسه واذا اشتريت هشتري بكام ده في حال قراري ان انا هشتري. This information can then be reflected يمكن ان تنعكس in terms في شروط الترانزاكشن ده لو انا قررت ان انا اشتري. في حاجه اسمها auditing round table هو بعض الباحثين هو اللي قالوا الاسم دوت اساسا وحتى في بعض الاسئله كان مشار اليها اسماء الباحثين انا شلت اسماء الباحثين. The environmental مراجعه بقى الانفايرمنت بصفه عامه الهيلث اند سيفتي اوديتنج يعني هنا بيحاول يوسع شويه بالعمليه يقول لك ما تيجي نحط الثلاثه دول في اداره واحده ما تيجي نحط احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان الانترنال اوديتورز مش مؤهلين بطبيعتهم للانفايرمنتال اوديت وعشان كده اول خطوه هناخدها للانفايرمنت اوديت بالنسبه للاوديتورز لو كلفوا بيها تاهيلهم التريننج كنا هنختارهم ليه؟ لانه بيتمتعوا بمركز وظيفي شويه عالي عندهم اندبندنت صح ولا غلط؟ هنا بعض الباحثين قال لك يستحب الثلاثه يجمعوا مع بعض ايه؟ الانفايرومنتال الهيلث والسيفتي مع بعض. الهيلث والسيفتي لانه في قوانين في امريكا اللي هي قانون الاوشا الاوكيوبيشنال هيلث اند سيفتي اكت اساسا، وده مهم جدا بشان البيئه الصناعيه والعمليه الصناعيه اللي بتقوم بيها الشركه انها ما تعرضش ارواح الناس للخطر. كمان في هناك قوانين بالنسبه للسيفتي برودكت نفسه اللي هو بيتروج على مستوى الزبائن، وقال لك ان في مسؤوليه اللي هي لايبيليتي ان تورت. اللايبيليتي ان تورت اللي هي اعلى انواع اللايبيليتي في حاله اذا انت ما اديتش سيف برودكت للكاستمر بتاعك. فكلها مجموعه من القوانين سواء قوانين تتعلق بالهيلث والسيفتي الداخليه لحاله الامان العامه للمصنع والعمليه التصنيعيه وخلافه من الفاسيلتي بتاعت الشركه، او السيفتي الخارجيه فيما يتعلق بالبرودكت بالاضافه لمجموعه قوانين البيئه. عايز تقول ان دول كلهم مجموعه من الريجوليشنز، يبقى لازم ان يكون في اداره، ان يكون في اداره. مجموعه الباحثين قالوا يفضل ما تكونش الانترنال اوديت لان الموضوع تكنيكال قوي، موضوع تكنيكال وقانوني، وبالتالي يفضل ان اداره ليها استقلال وكل حاجه ما تبقاش الانترنال اوديت اكتيفيتي تتولى عمليه الرقابه. تعالوا نقرا مع بعض الجملتين دول. زي الريسيرشرز او الباحثين found that، انا شلت لك اسامي الباحثين، زي ان اي انفايرمنتال اتش هيلث اند سيفتي اوديت فانكشن اللي هي بنسميها اوديت راوند تيبل بيسموها كده، از سم وات الى حد كبير ايزوليتد، يجب فصلها منفصله، طبيعتها منفصله from other organizational auditing activities، عن مراجعة الـ efficiency والـ effectiveness، عن مراجعة الـ compliance في الأمور العادية، وعن المراجعة اللي بيقوم بها الـ internal auditors من ناحية المالية. يعني منفصل عن الثلاث أنواع الأساسية اللي بيقوم بهم الـ internal auditors، ليها طبيعة خاصة، تمام؟ It is organized، شوف بقى اللي بيقولوا إيه؟ ينبغي ان هي تبقى organized، يعني ليها كيان تنظيمي، ليها اداره separately from internal auditing، يكون ليها اداره بخلاف الانترنال اوديت اكتيفيتي، ده يبقى preferable. And is only tangentially related to tangent، يعني ممس، يعني يا دوبك تكتمس tangentially، يعني تكتمس امور فيما يتعلق بالاكسترنال اوديت، يعني كانه بيقول لك هي بعيده عن فكري المراجع الداخلي، وايضا تكاد تلمس من بعيد مراجعه الايه؟ المراجعه الخارجيه في مراجعه البيئه وخلافه. يعني related to external audits of financial statements it reported to an environment health and safety executive، تبقى isolated، تبقى separate عن internal auditors، وريبورت لمين؟ يبقى ليها رئيس مستقل، اسمه ايه الرئيس دوت؟ Environmental Health and Safety Executive. Executive يعني Key Officer في المنشأة. Executive يعني High Level من Senior Management أو أقل شوية. يبقى Executive يعني إلى رئيس خاص، مش Chief Audit Executive. يبقى الريبورتنج لهذه الإدارة ما الريبورت لمين؟ ليه؟ Executive خاص بها. Not to the Governing Board. لكن ما تعملش ريبورتنج مباشره للبورد اوف دايركتورز او للاوديت كوميتي اور ذا سينيور مانجمنت، يبقى لها رئيس خاص بيها لكن مش ليها فرد اكزيكتيف فرد، لكن ما تبلغش الجروب، ما تديش التقرير بتاعتها للاوديت كوميتي او البورد اوف دايركتورز او السينيور مانجمنت از جروب، ولكن لاكزيكتيف مستقل بيها. This structure لو وجد هذا الهيكل التنظيمي، يعني لو وجد ليها الاستقلاليه تحت هذا المسمى الهيكل التنظيمي، suggests the management believes، تعتقد ان الـ environmental health and the health and safety auditing to be a technical field. ليه؟ طالما هي technical field يبقى انا مش هتكلم مع البورد اوف دايركتورز او الاوديت كوميتي، لان هم مش technicians في الاصل ومخططين ومعاهم الجفرنس، يبقى انا عايز اكلم واحد ليه طبيعه technicality عشان يكون فاهم العمليه واوفر له الاستقلال اللازم لكده. That is best placed within the environmental health and safety function of the organization. تمام. الحته الثانيه بقى، يبقى هو اوصى بالراوند تيبل اوديت تتحط في اداره مستقله. السؤال الثاني، هل ده معناه كانترنال اوديتور؟ لان احنا برضو عايزين نبص لها من منظور الانترنال اوديتورز، ما لهمش علاقة بالموضوع طالما أنشئ لها كيان مستقل، ولا لازم يكون لهم علاقة بالموضوع. الباراجراف الثاني بيتكلم على علاقة الانترنال اوديت اكتيفيتي في حالة استقلالية الانفيرومنتال وهيلث وسيفتي اوديتنج في إدارة خاصة. بيقول according to professional standards اللي هو معايير الانترنال اوديت بتاعتنا، the chief audit executive should foster، يجب ان يرعى a close working relationship، يبقى علاقة عملية عن قرب، a close working relationship with the chief environmental officer اللي هو الاكسكتيف اللي هو هيرأس الإدارة دي، with the chief environmental officer and coordinate activities with the plan for the environmental auditing in those instances، في تلك الحالات where the environmental audit function report to some other than the chief audit executive. يعني معنى كده بالرغم مني اصلا انا مش هبقى مسؤول كتشيف audit executive عن مراجعات بيئية، لكن اشوف خطط المراجعات البيئية واعمل عن قرب معاه. تمام. The chief audit executive should offer to review، يجب ان يعرض ان يراجع the audit plan بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ بتاعت السيفتي. بالظبط كده. The audit plan and the performance of engagements. بس هو بيراجعها مش راجعها من ناحية تكنيكال، هو بيراجعها من ناحية الايه؟ الكفرج بتاعها، من ناحية البروفيشناليزم اللي تمت بيه، من ناحية التوصيات، من ناحية هل حصل فولو اب للتوصيات؟ حصل استجابة للتوصيات؟ هل اتشخصت ريسكات ولا لا؟ بيريوديكالي. بيريوديكالي يعني كل فترة. طبعا طالما انا بعمل انيوال كولكتد ريسك اسسمنت يبقى الفتره دي ما تجيش عن سنه، ده المفروض بيريوديكالي. The chief audit executive should schedule، يجب ان هو يحط في جدوله في خطته هو بقى a quality assurance review. A quality لعمل مين؟ لعمل اداره السيفتي. Quality assurance review عشان يتاكد ان اداره السيفتي تقوم بالكواليتي اللازمه لذلك. Of the environmental audit function اللي هي معزول عنه. If it is organizationally independent، إذا كانت مستقلة عن الـ internal audit activity of the internal audit activity. That review اللي هو الـ quality review should determine، يجب أن يحدد if the environmental risks are being adequately addressed، يعني تم تشخيصها بشكل كافي. عن طريق مين؟ عن طريق الإدارة المستقلة. يبقى ما هي عشان تنزل تراجع الاداره المستقله يبقى لازم تعمل برضه ريسك اسسمنت، وقبل ما تعمل ريسك اسسمنت لازم تعمل ريسك ايدنتيفيكيشن لكل حاجه فيها انفايرمنت ريسك، فيها هيلث ريسك، فيها سيفتي ريسك. يبقى لازم ان هو عن طريق الكواليتي ريفيو بشكل بريودك يحدد الخطط اللي اتعملت وهل عملوا ايدنتيفيكيشن واسسمنت سليم في المجالات دي ولا لا للريسك. The chief audit executive should evaluate، يجب ان يقيم whether the environmental auditors اللي هم مش في إدارة، environmental auditors اللي هم تابعين للchief executive ايه المستقل دوت، environmental auditors who are not part اللي هم مش جزء من الchief audit executive's organization are in compliance with recognized professional auditing standards. يعني ايه؟ يعني عملهم حتى ممكن تيجي في الامتحان. يبقى ان عمل الاداره بالرغم من استقلاليتها هيتم ان كومبلاينس مع الاي اي اي اللي هو الانترنال اوديت ايه اكتيفيتيز. يبقى معنى كده ان عملهم يجب ان يكون بفكر الانترنال اوديتورز في حته الريسك ايدنتيفيكيشن والريسك اسسمنت وما يستعقب ذلك من الكواليتي في الشغل والديو كير والديليجنس والناحيه الايثيكال ثم الريبورتنج ليها والفولو اب عليها. يبقى لازم الكواليتي ريفيو دي تغطي كل المناطق دي مع بعض. Recognized professional auditing standards and recognize code of ethics. يعني لازم تتم من يبقى هو يتبع حتتين اهو. Professional standards بتاعت internal audits وايضا code of ethics بتاع الـ IIA. مين؟ هيعرفهم دول موظفين جوه الشركة. ده هو لازم يراجع التشارتر بتاع الإدارة نفسها، ويجب ان هو اللي يتعلم في هذه الإدارة يكون على علم الانترنال اوديت اكتيفيتي و واذا ما كانش على علم ما فيش كواليتي وينتقد الوضع ده ويقول لهم انتوا تعييناتكم يا اكزيكتيف لادارتكم المستقله مش متمشيه مع ما يجب ان يكون. ما هي دي النقطه. ليه على الاقل الالتزامين دول؟ التزام ايه؟ واحد الريسك اسسمنت والريسك ايدنتيفيكيشن وهو الاخر وشكل التقرير ومحتويات التقرير. الناحيه التكنيكال طبعا هتختلف، بس مش هتختلف الاختلاف الجسيم بدليل احنا قلنا المره اللي فاتت انه ممكن ان اللي بيشتغل في الاوديت يكون هم الانترنال اكتيفيتي نفسهم بعد تدريبهم. اذا التولز قريبه، يبقى هنا في منديت، في منديت يعني في نص صريح. هو لما طبعا الريسيرش والابحاث مش ستاندرد، توصيات الريسيرشرز اللي فوق قالت بلاش يشتغلوا كانترنال اوديت اكتيفيتي لطبيعه المهام شويه تكنيكالي اكتر، ومن ثم ده يعتبر بعيده بعض الشيء عن التكنيكاليتيز الاخرى في مراجعات الانترنال اوديت اكتيفيتي. فعشان كده هو بيوفر لها البروفيشناليزم اللازم لكده. يعني لما اعمل عن وظيفه انترنال اوديتور هنا هعلن عليه، بس مش عايزه عنده بروفيشنسي في اكاونتنج، مش عايزه عنده بروفيشنسي في الاوديت، مش عايزه مش عارف ايه، لكن عايزه عنده بروفيشنسي في التكنيكاليتي بتاعت مراجعه البيئه والهيلث مش عارف ايه، بالاضافه لاتباعه في طريقه عمله ما نص عليه الاي اي اي. بشوف هو بيجمع ما بين الاثنين. لان المعيار، ما هو المعيار هنا هو الادفايزري اللي طالع بيتكلم على الحته دي، ان هو بيقول لك ويشجع ان هم دول مراجعين، هم هيروحوا حتى لو استقلوا عن اداره، ما هم مراجعين برضه، يبقوا خاضعين لميثاق المراجعين اللي هم البروفيشنال ستاندرز بتاعتي فيما يتعلق عملهم بالاضافه للبروفيشنال بتاعي. يبقى معنى كده ببساطه انه انا بس بفصلهم عشان خاطر ما اعملش ايه؟ اشغال اكتر الانترنال اوديتورز بحيث انه برضه بعض المهام بالنسبه لهم ما تتقداش بنفس البروفيشنال القديمه. فهو ده اللي بيتكلم فيه. ولكن مش بالبروفيشنسي، ما احنا قلنا المره انت سمعت المحاضره بتاعت المره اللي فاتت ولا فاكر؟ بس الكومبلكسيتي التعقيد ده، قلنا ان مراجعه البيئه معقده الى حد كبير، وبالتالي غالبا مش هتلاقي الانترنال اوديتورز عندهم البروفيشنسي العاليه ليها. وعشان كده في بعض الاراء قالت ما تتبعها لاداره الانترنال اوديت اكتيفيتي. قالوا له ماشي، ما هم عندهم استقلال وحاجه حلوه يا ريت، بس ساعتها انها محتاجه بروفيشنسي. عشان كده وصلنا المره اللي فاتت لحته بريفيرابل، من المفضل انها تتحط على التكنيكال اكزيكتيف يكون ليه البروفيشنسي في كده، ولكن ان يعمل مش تحت الانترنال اوديت اكتيفيتي، هو مش هيشتغل تحت وسايتو، يبقى هو هيبقى له اورجنايزيشنال ليفل. مش عايز تسميه ايكويفالنت ليه؟ لانه هو حتى الريسبشنز لما قالوا ان الاورجنايزيشن ستاندرد ريبورت تو اكزيكتيف، مش ريبورت تو بورد اوف دايركتورز، او مش ريبورت تو الاوديت كوميتي. شوف ما ادوش الاستقلال. وقال ليه هو مش ريبورت تو الاوديت كوميتي او البورد اوف دايركتورز؟ عشان التكنيكاليتي بتاعت العمليه. لكن الانترنال اوديت اكتيفيتي بتعمل ريبورتنج للاوديت كوميتي وبتعمل ريبورتنج للبورد اوف دايركتورز، فالاستقلاليه. يبقى صحيح هم على الهيكل التنظيمي عاملين كده، ادي الانترنال اوديت اكتيفيتي وادي الاكسكتيف الخاص بالثلاثه دول اللي هو راوند تيبل، ولكن في نفس الوقت ده عنده بروفيشنسي في الثلاثي اللي هو الانفايرمنت والهيلث والايه والسيفتي اعلى شويه. لكن ما يقوم به بمراجعينه هيبص عليه عن طريق الانترنال اوديت اكتيفيتي من خلال الكواليتي اشورنس اللي هيبص عليها، البلان هيبص عليها ويراجعها الانترنال اوديت اكتيفيتي من خلال هل التزموا بيها ولا لا؟ واكيد في شارتر هينصر عنها. ما هو كمان عايز يتاكد ان الشارتر دوت بشكل التعيينات اللي هياخدها وبشكل الاستقلاليه اللي هتتوفر له تدي امكانيه للمنظمه والجفرنس يقدر يوصل لهم معلومه مفيده في المخالفات البيئيه اللي ممكن تهد كيان شركه بالكامل. فاذا هو بيغطيهم من فوق، هو بيغطيهم من فوق. عشان كده قال لك جميع المراجعين بيشتغلوا هنا مهندسين واطباء ومش عارف ايه والاخر، طبيعه المراجعه بتاعت قوانين البيئه والهيلث والسيفتي، الا انه يشترط عليهم ان هم يبقوا عارفين بالمعايير سواء الانترنال اوديت اكتيفيتي او الكود اوف اسكس بتاعنا. وده التفكير دي حته انا بقى حته امتحان. طب الريليشن شيب بين التشيك اوت وبين تعتبر مش لا بس مش مجرد one of the ODT department. هو مش هراجعها على سبيل المثال financial او ممكن يخليها مراجعة financial لو يشوف الاعتمادات, لكن الاكتر من كده الاكتر من كده هو يراجع حتتين الكواليتي اشورنس, يعني عايز يتاكد من قيامهم بالعمليه وفقا للكواليتي اشورنس. يبقى لهم لازم يكون لهم كواليتي سيستم للاداء, ده رقم واحد. لازم كومبايلد معاه وهراجع اوراق عملهم وهراجع خطتهم وهراجع الاتشيفمنت بتاعتهم وهراجع الفولو اب اللي عملوه. ما انا لو قمت بيها زود الاستاف اللي عندي بالناحيه التكنيكال هيشغلني عن امورهم. ما ده وجهه نظر, ما في البعض قال لك والله يا ريت, يعني قال لك يا ريت ليهم يعني مستوى تنظيمي اعلى ولا حاجه كويسه. ما هو وجهتين نظر, تفصل ولا تدخلها ايه على عمل انترنال اوديت اكتيفيتي. بس انا من رايي ما تدخلش على عمل انترنال اوديت اكتيفيتي. شفت اهي, بس ده انا عايز مفصوله هنا ولا مش مفصوله؟ مش هدبلق وما عنديش المقومات لكده. تكنيكال هو بيكلمك على وضع الشركه عندك. تمام, بس ان هم عملوا شغلهم بالشكل اللازم. انت ماشي مع المقترح اللي هم بيقولوه هنا في تفاصيل فنيه تتعلق عملوها ازاي زي كواليتي بس اوسع قوي. بس اوسع واخطر كمان, يعني هو مديها كمان ايه في كواليتي انا براجعها ومراجعات كتير, بس يمكن اول مره يشير فيها كلمه ايه انا هبص على كواليتي اشورنس للخدمه اللي بيعملها, بحيث ان انا برضو عايز اعمل يعني اتاكد ان اداؤه وخدمته تم ات كواليتي سيستم. يبقى وهبص على الخدمه وهشتغل ايه في تخطيطي مواكب لتخطيطه, بحيث ان برضو ممكن في بعض المراجعات المس انا فيها جزء بيه يبقى ما احطهاش في الانوال ورك سكادول, بحيث انا اديها له واتابع تنفيذه ليها. يبقى هي حته الايه الوركينج على كلوز ريليشن شيب ما بين الاثنين لازم تبقى موجوده. فهي فيها يعني تقدر تقول ايه في نقطه مش عايز اسميها تماس تشارك بس ضعيفه قوي, لكن بصيتي انا اعلى شويه منه كتشيب اوديت ايه اكزيكتيف. والراي الاخر حطهم في اداره واحده اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت عشان استقلاليه. تمام, ذا تشيب اوديت اكزيكتيف should evaluate whether the environmental auditors بقى اللي هم مش في ادارته who are not part من الـ عند الـ chief audit executive organization يوصف الـ organization عند department هنا are in compliance with recognized professional auditing standards, يعني اعمالهم متمشية باصداريات الـ IIA and the code of ethics, recognized code of ethics. The chief audit executive should evaluate, يجب ان يقيم the organizational placement, الوضعية التنظيمية اللي ليهم, بحيث عايز يتأكد ايه من الوضعية التنظيمية للإدارة دي انها ليها استقلالية عالية برضو. ليه؟ لان قوانين البيئة ومخالفاتها او مخالفات الصحة او مخالفات الهيلث وسيفتي خطيرة جدا, صح ولا غلط؟ يبقى لازم يتأكد الـ organizational placement او الوضعية التنظيمية والـ independence اللي هتاخده الإدارة دي of the environmental audit function to ensure that ان السيجنيفيكانت ماترز ان الامور الهامه ما بتقعدش ما بتموتش resulting from serious risk لا تتنش عن المخاطر بقى to the enterprise للمنشأة الكامل are reported up. reported up يعني تصعدت, طبعا هو يصعدوها للاكسكتيف, ما قالش بقى الاكسكتيف ما يوديش للبورد اوف دايركتورز والسينيور مانجمنت. هو نفى في العلاقه التنظيميه ان يكون الرئيس المباشر للاداره جروب زي السينيور مانجمنت او البورد اوف دايركتورز, ولكن التشيف اكسكتيف اللي هيرأس الاداره دي من خلال بقى التشين اوف اثوريتي هيرفع التقارير بتاعته معاه الجفرنس. فيجب على اداره المراجعه الداخليه نتأكد من الاستقلال والorganization placement انها ليها استقلالية معينة بحيث ان هذا الاكسكتيف من القوة انه يطلع النتائج الخطيرة دي ويوديها للبورد او اللي معاهم الgovernance resulting from serious risk to the enterprise are reported up يعني طلعت بقى للي chain of command اللي هو سلسلة السلطة to the audit or other committee of the governing board. يبقى الاكسكتيف ده عنده الصلاحيات التنظيمية انه يعمل ريبورتنج بقى للgoverning board ايا كان audit committee او board of directors او senior management على حسب. فهمنا العملية ماشية ازاي؟ بقى نشوفها في اسئلة هتبان معاكم اول. حلوا انتوا السبعين سؤال الجايين دول. هم اربع اسئلة تقريبا اربع اسئلة. ونتناقش فيهم بعد كده. وعند وائل حتة بتعتبر نقطة ضعف. يمكن انا بتكلم معاه بره دلوقتي. هو حاطين الانفايرمنتال وهيلث وسيفتي تحت الاوبريشن. وده الشيء هو اللي بيجي لنا في وده منه للبورد اوف دايركتورز وهنا اهو للتشيف اكزيكتيف اوفيسر مش كده برضه؟ كمان للتشيف اكزيكتيف هنا بقى في تشيف اوبريشنال اوفيسر مش كده برضه؟ هي معظم المصايب اللي بتحصل لمخالفات البيئه والهيلث والسيفتي بتحصل فين؟ في الاوبريشن. فالموقع التنظيمي بتبعيه في الاكزيكتيف دوت في الاوبريشن خطر برضه خطر جدا. ليه؟ لان المفروض يكون له اكزيكتيف تاني مش الاكزيكتيف التنفيذي الاوبريشن عشان ما يغطيش على نفسه مصاري التنفيذ. فاهم الفكره جايه ازاي؟ فعشان كده حتى الكيان التنظيمي عنده وقت خطير مش يخوف. السؤال الاول شخص كده قال لك معظم المصايب اللي ممكن تحصل تحصل في اي وظيفه مش كده برضه؟ لا زي لا مش اخر سؤال اخر سؤال اخر سؤال. معظم المخاطر ممكن تحصل فين؟ في الهيومن ريسورس ولا تحصل في السيل ولا تحصل في طب اللي بيتعامل مع المصايب السؤال اللي بيتعامل مع التصنيع صح ولا غلط؟ تمام. ايه الاسئله الثانيه الصعبه؟ كلهم سهلين؟ فعلا؟ يعني ايه سكاي يعني ايه سكاي؟ طب يعني طيب ها؟ تعال نقول تعال نقولها based on facts given مديني اربع حقائق. Which of the following carries the least environmental health and safety risk? Man function يعني عطل أو سوء أداء. سوء أداء. As a nuclear plant في مصنع نووي. مصنع نووي. That causes a blackout. Blackout يعني سحابة سودة. غمامة. غيامة. And result in a loss of public confidence. يعني الناس ما بحبتش تثق فيه. يبقى عارفين انه ممكن على زي تشيرنوبل في ثانية كده ممكن يضيع حياته. خطر جدا ها؟ طيب نمرة ب chemical plant مصنع كيميائية. That disposes of بيتخلص من الويست بتاعته in a nearby river. يا نهار اسود. في مصر اه ميه مصر كده. بتلاقي الفتحات كده ما شاء الله كلها على النيل. ده السمك ماكس ما فيش احياء دلوقتي في النيل. نمره دي سكاي سكريبر كونستراكشن ناطحه سحاب مبنى كونستراكشن سايت ذات هاد سيفرال مس ما تنفعش الاتش مس ابس مس ابس يعني معناها كوارث including injuries اصابات and death. طبيعه المبنى عملت اصابات كتيره ما هي واضحه انها خطيره واضحه. ليه بقى؟ هي عايزه واحد فاهم ميكانيكا كويس. في نمره سي هيدرو الكتريك. هيدرو يعني ايه؟ هيدروجين. لا الهيدروجين والكتريك يعني ميه الكهرباء. انك انت بتطلع الكهرباء باستخدام مصادر ميه فصل الاكسجين عن النيتروجين. تمام. هيدرو الكتريك باور بلانت مصنع توليد طاقه من طاقه كهربائيه من الايه مصادر المياه. ماله بقى؟ از لوكيتد سيفرال مايلز فروم ا سمول تاون. طب ايه المشكله اللي في كده؟ ايه المشكله اللي في كده؟ مفيش تلوث بيطلع عنه. لا بالعكس التلوث بيطلع على الحاجات اللي هي بتعمل ستيم اكتر وبخار اكتر مش توليد طاقه والميه. تمام. طاقه نظيفه. هو كان ليها برضو الاسم يعني كلمه راوند تيبل. لا مش لا مش كده لا الثلاثة او الاربعة مع بعض المجالات دول انت عندكم مفصول في كم ادارة؟ انا رسلت الهيكل التنظيمي بناء على كلامك بالشكل ده، قلت ان عندكم انتوا في الاوبريشن الانفايرمنتال هيلث اند سيفتي ريبورتنج الاوبريشن في بعض الشركات كده زي على مستوى الاوبريشن يعني ايه موازي يعني كل هنا ليه عشان ما يبقاش رئيس الاوبريشن للشيف اوبريشنال اوفيسر هو رئيس المخالفات ورئيس الوحده تبقى غلط رغم كده لان هي بتشمل اكتر من مجال يتعلق بالمجال القانوني هي كلها مجالات تحتيه قانونيه بحته قوانين البيئه وقوانين الهيلث والسيفتي مجموعه القوانين دي كلها من قبيل حته الالتزام بيها مهم جدا وبالتالي هي مجموعه من العناصر انا بتمثل مجموعه التشريعات الحديثه اللي طلعت في امريكا عشان تقضي على الكثافه الراسماليه العاليه للاقتصاد الامريكاني لقوا حاجه في حاجه اسمها سبيل اوفر او بنسميه اكسترناليتي الصناعه اكسترناليتي الصناعه يعني معناها واحد ما بيتعاملش معايا من زبوني لكن بيتلوث باللي طالع من عندي زي مثلا المنطقه اللي فيها مثلا مصانع الاسمنت ما هو اللي ساكنين في المنطقه من زمان مش لازم يشتروا اسمنت لكن بيتصابوا السبيل اوفر بتاع الصناعه عالي قوي او الاكسترناليتي عاليه فحصل تحول في امريكا من حته الاقتصاد الحر باصدار مجموعتين من القوانين حاجه اسمها ايكونوميك ريجوليشنز مجموعه من القوانين بتحاول تخلي السبيل اوفر ده ليه ثمن عن طريق ان انا الزم بكومبلاينس كوست او تكلفه الزام انها تتحط على المصنع نفسه دي غلت شويه التكلفه على المصنعين وخليتهم لازم يحطوا ده في الاعتبار عند العمليه التصنيعيه. مجموعه ثانيه اسمها سوشيال ريجوليشنز. جميع احكام البيئه، جميع احكام الاوشا اللي طالعه وكمان البرودكت سيفتي اكت في قانون في امريكا اسمه برودكت سيفتي اكت ودي ليها ادمنستريتور لوحده اسمه برودكت سيفتي كوميشن في امريكا ليه ضمان سلامة وحماية المستهلك ضد مخاطر برودكت وفي كوشة وكيفش هزاتس عند سيفتي هيلث and safety act وده في كوميشنير تاني في امريكا اسمه اوشا كوميشنير and safety administration ده بضمان بيئه عمل اقل خطرا او اكثر امانا اللي هي انت بتتكلم على ايه الثلاث خلايا health and safety داخليه وهنا safety خارجيه وهنا في قوانين كتيرة كلين ووتر اكت كلين اير اكت والادمنستريتور ده فرق من داش القرار والادمنستريتور بتاعه اسمه ايه بقى؟ Environmental Protection Agency وكانت حماية البيئة ودي بتضمن جميع قوانين الانفايرمنت الكوليكشن ده من مجموعة القوانين كلها سوشيال قوانين اجتماعية هذه قوانين اجتماعية عشان خاطر اللي بيسموه الدور الاجتماعي للشركة بقى مش انا اشتغل واللي يتحرق واللي يموت سواء عمالي او سواء البيئه اللي حواليا او سواء المنتج ده الزبون انا ماليش دعوه فابتدوا القوانين دي كومبلاينس والزامي وقوانين فيدراليه وليهم ادمنستريتورز او كوميشنير للتنفيذ ومراعاه الاجبار فابتدت مجموعه ال بيسموها الايه الاحداث الراوند تيبل اللي هي احداث الساعه زي ما بيسموها فتضافر مع بعض في املاء الدور الاجتماعي للشركه في المراجعه بقى فاصبحت دي مجموعه بالاضافه للمراجعات اللي هي في صالح الشركه الافشنسي والافكتفنس في صالح عمل الشركه نفسها الكومبلاينس في صالح الشركه نفس الفكره بالنسبه للفاينانشال اوديت بالاضافه لهذه القوانين فقال لك دول من الصح بقى ان احنا نفردهم ونتكلم عليهم بشكل قانوني وتكنيكال مع بعض لان الحته تكنيكال ان في بعض معايير سواء الادمنستريتور او الكوميشن بيطلعها صريحه او يلزم بيها المشرع الشركات انها تطلعها قوانين في السيفتي وقوانين في الهيلز الستاندرز اللي بتتنفذ ممكن تطلع من نفس الصناعه بس بشرط انها تتعرض على كوميشنير. فاصبح فيها تكنيكاليتي معينه علشان تتعمل وعشان تتنفذ. ما اصبحش الانترنال اوديتورز يقدروا يدخلوها في عملهم والا هتحصل زحمه لاعمالهم. فاصبحت الراوند تيبل مش التيبل نفسه. اصبحت التيبل نفسها هي مجموعه الاقوال او مجموعه المراجعات الطبيعيه التقليديه تراديشنال. اصبحت الراوند تيبل ديت اللي تنفيذ القانون يجب ان تتعزل وتتحط ايه لوحدها. ما زال لسه الاتجاه حتتين فصلها ده بعض الناس او توحيدها اللي هي تتحط في الانترنال اوديت اكتيفيتي وده قليل من المفكرين بيتكلموا في الحته دي. لكن الاثنين لازم يشتغلوا تحت حته حلوه قوي اللي هو العنوان الجاي اللي هو ريجولتوري كومبلاينس بروجرام. يعني لازم يكون في ده. وهنتكلم في الحتتين مع بعض وهنقول الانترنال اوديتورز ما يدخلش في العمليه. ريجولتوري يعني مثل الريجوليشن. كومبلاينس بروجرام برنامج مين هيحطه؟ مين هيحطه؟ الاداره مسؤوله. الاداره هي المسؤوله عن وضعه كومبلاينس ايه بكل الريجوليشنز اللي ظاهره دي سواء الفيدرال اكت نفسه القوانين الفيدراليه او ايه كمان الريجوليشنز اللي طالعه من الريجولتوري ايجنسي. اللي تحت اسمه الريجولتوري ايجنسي الايبان والكوشا والبرودكت سيفتي كوميشن كل ديت الريجولتوري ايجنسي. فعشان كده عايزين نحط بروجرام كاداره بالاضافه طبعا ان هو يراعي كمان الالتزام بكود اوف اسكس وخلافه ويبتدي هنا يقلل مخاطر تعرض الشركه الى الالتزامات القانونيه اللي ممكن تعرضه الكلاينتس او حتى ممكن تهدد وجوده اساسا. Organizations Regulatory Compliance Program. اوعى تسالني هيجي لك في بارتي ايه؟ هيجي لك في البارتي ايه؟ A good compliance environment. وجود بيئه فيها التزام. وجود بيئه فيها التزام. اللي هو يعني المنشاه نفسها تمثل التزاما امام جميع القوانين السوشيال دي. It's created تتولد when an organization does the following. واحد اثنين ثلاثه ثلاث حاجات. واحد develop a written straightforward. كلمه straightforward يعني ايه؟ يعني نظيفه ما فيهاش لف ودوران. A written straightforward business code of conduct. يبقى لازم في الاول خالص يكون انا عندي code of conduct او code of ethics بالنسبه للبزنس بتاعي. ليه؟ لانه السوفت كنترول هنا هو اهم ناحيه اخلاقيه علشان خاطر مش هنفذ القوانين والتعليمات وبس في سلوكي الشخصي. يبقى لازم اضمن ان الاول فيه في الانفايرومنت الخارجيه بتاعت النظام اللي هو البروجرام ده حمايه من فوق. يبقى الكود اوف كوندكت بتاع المنظمه يجب ان يكون واحد مانع من اللا اخلاقيه في التصرف ويكون ستريت فورورد وطبعا لازم يكون ريتن. ده رقم واحد. ذات كلير لي بشكل ايه واضح بقى ايدنتيفاي بي تحط في الكود اوف كوندكت بروهيبيتد اكتيفيتيز. يقول ايه هي البروهيبيتد اكتيفيتيز؟ بروفايد جايدنس وبيدي جايدنس ارشاد تو امبلويز اون ريليفانت ايشوز. بيدي ارشاد يعني معنى كده ان هو بيوجه مسار اند ديكريس ذا ريسك that employees will engage in unethical or illegal behavior. يبقى اول حتة في البروجرام اللي احنا عايزين نحطه البرنامج ده مسؤولية مين في التطبيق؟ في التطبيق يراعى. الاوديت ارم اللي هيتحط بقى سواء الانترنال اوديت اكتيفيتي كادارة مستقلة هتقوم هي بالمراجعات دي او الادارة اللي احنا اتكلمنا عليها باسم ايه environmental health and safety اللي بيرقصها اكسكيوتيف. المانجمنت هتحط النظام بس النظام ده لازم له اوديت ار حد يضمن للمانجمنت ان هذا النظام بيتطبق فعليا. يبقى لازم الاوديت ار اللي يتبقى الانترنال اوديت اكتيفيتي تصل ده لو عندها اساسا الانفيرومنتال هيلث اند سيفتي كاوديتس او لو انفصلت عندها يبقى عند مين؟ عند هذا الاكسكيوتيف اللي هو هيقوم بالمراجعه المستقله. يبقى البرنامج من وضع المانجمنت لكن اوديت ارم هو الاوديت ارم السابق فصله. نقف عند النقطه نمره واحد دي ونقول ممكن تصرفات المنشأة نفسها تبقى غير نقية. في احد الاسئلة مش فاكر اي سؤال بس عشان اجيب لك الحتة دي. في سؤال صفحة 560 اخر سؤال فيه في نمرة دي بيقول لك بقى شوف لو ما فيش كود اوف اسكس كويس يعمل ايه؟ في نمرة دي بيقول ايه؟ اكمباني شركة من الشركات ذات ريوارد يعني ايه؟ بطلع لك مكافأة ريوارد بطلع لك مكافأة الامبلويز بتوعها بس الريوارد مش طالع صريح الريوارد طالع ازاي؟ بتقول له انا هدي لك مكافأة بس هحسب لك المكافأة دي مش انها مكافأة صريحة في النظام المحاسبي ولكن احسب لك ازاي فور تشارجنج يعني ديبتنج في المحاسبة احط لك ديبت ترافل اورز يعني ايه ترافل اورز يعني معناها ان انا هعتبرها لك كأنها بدلات سفر تمام in order to take advantage of a tax benefit عشان تستفيد من التاكس بنفيت بتضرب عصفورين بحجر بتطلعها مكافآت وتعتبرها مصروف مقابل نفقة فعلية ما هو مصروف مقابل نفقة فعلية لما تدخل في إقرار الموظف مش هيخضع للضريبة ضريبة على مرتبه هو فالريورد اللي بتديه الشركة للموظف إنه يطلعها لهوش مكافأة صريحة عشان ما تخضعش الضريبة في المرتبات ولكن بتطلعها له مقابل نفقات سفر شو بقى بتغير في النظام المحاسبي لو في كود اوف اسكس سليم يسمح بده تعال نقول في النمره دي كمبانيز انا بقرا التعريف بتاعها يوزنج ريورد سيستم 560 انا بقرا حته معينه صغيره كده في الاخر في النمره دي ورهنا كمبانيز يوزنج ريورد سيستم ذات اتاتش فاينانشال انسنتيفز حوافز مالية to apparently إلى ما يبدو إلى في الظاهر unethical or illegal behavior can expect a poor compliance environment طبعا ليه؟ لأن البيئة العليا للنظام نفسها بتشجع على الخراب صح ولا غلط؟ فتقول لي regulatory compliance program وأساسا مفيش code of ethics يبقى ده لو في code of ethics كان must identify مثل هذه الأعمال إنها على طول ما تتعملش فور نعم ريورد يعني معناها اكمباني ريورد يعني معناها بتكافئ الناس بتكافئه بدل ما تطلع له مكافأة صريحة خد 2000 جنيه مكافأة صريحة بتقول لك انا هطلعها لك بدل سفر ايه الريورد في الحتة دي؟ ايه الريورد؟ هربتك من الضريبة ايوه طب ما هو ده حلو يعني يعني دي ناحيه اخلاقيه ها بلاش دعوه بايه بلاش دعوه ها عادي بالنسبه لك بس بالنسبه للكود اوف اسكس مش عادي علني بتقول لهم على الغلط بتقول لهم انا هعتبر لكم المكافئات اللي صارت تحت مسمى بدلات سفر وانتقال طب وده ويقول لك بتعملي كده ليه منشأة عشان اهربكم من ضريبة المرتبات على النتيجة على اعمالها لكن مش هي فايت بتفيد الموظفين بتوعها الحالتين المكافآت وبدلات السفر هتنزل على مصروفات المنشأة ضريبة الدخل على المنشأة مش هتتغير اللي هيتغير ضريبة الدخل اللي على المرتبات بتاعت الموظفين ما هو ده الريورد اللي بتديهوله بتفيده طب عمل اخلاقي عمل السؤال ده هل هذا عملا اخلاقي ومش هيك حاجه خلاص براحتك لو شايفينه عمل اخلاقي انا ما اقدرش اقول لكم حاجه هي الاخلاق مش لازم تبقى ايدنتيكال طبعا بس ما تجاوبهاش في الامتحان عمل اخلاقي مفيش ايفيدنس ده اخضر يا نهار اسود نهار اسود وطيب. طب تعالى نكمل عليه. For an instance, على سبيل المثال, a company rewarding its employees, والريوارد بتاعها المكافأة اللي بتديها لهم بتحمل بيها charging travel hours, makes itself, بتعرض نفسها vulnerable, عرضة لي, تجعل نفسها عرضة لي, vulnerable to fraud. ليه؟ لأن الموظف هيطمع. فلما الموظف هيطمع وشايف تراخي عند المنشأة وشايف البيئة العليا للنظام الكنترول انفايرمنت بايظ, امبلويز ماي ستارت بقى لما شاف الخراب من فوق تشارجنج فولس ترابل, ما هم يعملوا مأموريات فبيقول لك بدل ما نعملها مأمورية بقى بيومين اخليها خمسة, ما هي عادي بالنسبة للمنشأة. فولس اورز تو ريسيف اديشنال ريوارد, ذس ذا تاكس بينيفيت that the company is trying to take advantage لمصلحة موظفينها of the offering such an incentive مثل هذا الحدث may be negated يعني يضيع by fraudulent employee practices, يضيع على المنظمة كمان ايه فلوس لانه كده الموظفين هيلجأوا للغش. A good compliance environment is created when an organization does the following. رقم واحد, وده كانت الغلطة في رقم واحد اساسا, develop a written straightforward business of code of conduct. ده رقم واحد. يبقى عشان تضمن good compliance environment يبقى لازم يكون عندك ايه code of conduct, business code of conduct. اتنين, الهيكل التنظيمي. الهيكل التنظيمي كلمة create an organizational chart يعني معناها نحط على الهيكل التنظيمي identifying board members, مين من اعضاء مجلس الادارة, مش كلهم, مين من اعضاء مجلس الادارة, مين من السينيور officers, مين من السينيور compliance officer, مين من الديبارتمنتال بيرسونال who are responsible for implementing compliance program. هلا ده انت عايز تتكلم على ايه؟ لجنة تنفيذية. ده انت ما تكلمش على رئيس وحدة ال environment وال health وال safety, ده تتكلم على اللجنة التنفيذية اللي متابعة هذا البروجرام. شو بقى بيحط اللجنة التنفيذية دي من مين ومين ومين؟ بيحطها من اعضاء البورد اوف دايركتورز واعضاء من السينيور, يخرب كده يعني راقيه جدا, بالاضافه لرئيس الايه وحده المراجعه اللي احنا فرضين استقلاليته ده. شوف الكلام. هاي ليفل بيرسونال, هاي ليفل بيرسونال يعني يفضل اعضاء اللجنه التنفيذيه من فوق. Within the organization should be assigned, يعطى لهم over all responsibility, مش تنفيذية بقى, to oversee المسؤولية في التطبيق للنظام. المسؤولية في التطبيق للنظام هي المانجمنت, والمسؤولية في الرقابة على النظام والمراجعة له هو الاكزيكتيف المستقل. شوف بقى, شوف كم مسؤولية, ثلاثة. المسؤولية الأولى إن المانجمنت هتحط النظام طبيعي, و الأربعة الكبار أعضاء من البورد, الأربع مجالات الكبار أعضاء من البورد, أعضاء من السينيور مانجمنت, أعضاء من الإدارات المختصة, وعضو اللي هو رئيس لجنة المراجعة. الأربعة دول لجنة تنفيذية ومسؤول عن الرقابة على النظام, الأوفرسينج بقى, دول اسمهم أوفرسينج فانكشن. ليه حط الأوفرسينج مش عند البورد اوف دايركتورز بيكملوا الكوميتي؟ عشان تكنيكاليتي. ما هي دي النقطة اللي بخليها دايما هو عازل البورد كبورد والاوديت كوميتي, هو بياخد اعضاء من البورد وبياخد اعضاء من السينيور مانجمنت عشان الموضوع تكنيكال قوي. فعشان كده لازم يبقى فيه اعضاء لجنة ايه التنفيذية للاشراف على الاوفر سينج للنساء. Should be assigned over all responsibility to, اهي كلمة دي مهمة, مش تطبيق النظام, to oversee regulatory compliance with standards and procedures. High level personnel of the organization means تعني individuals who have substantial control of the organization زي اعضاء من البورد اوف دايركتورز واعضاء من السينيور مانجمنت, or who have a substantial role او ليهم دور كبير in the making of a policy within the organization. It is not enough. ليس من الكافي for a company to create a position. ما هو عملنا احنا البوزيشن في المقاله اللي قبليها اللي هو الاكزيكتيف اللي هيراعي شؤون وده سيبريت بوزيشن الانفايرمنت والهيلث والسيفتي. لكن مش كفايه عشان نقول ان البروجرام ده هيشتغل ونضمن الاوفر سينج عليه البوزيشن دوت. هو البوزيشن ده عنده ايه؟ البوزيشن ده عنده مراجعه والتاكد من ان هذا البرنامج شغال. لكن مين اللي الاوفر سينج على هذا البروجرام؟ اعضاء من مجلس الاداره واعضاء من السينيور مانجمنت والرئيس دوت وبعض افراد من الادارات المعنيه، مش كده برضو؟ اللجنه التنفيذيه. It is not enough for a company to create the position of a chief compliance officer and to select the rest body of the compliance unit. كده انت انشات وحده تنظيميه. ب وضعت للتشيف كومبلاينس اوفيسر واختيارك لبقيه الاداره، انت حطيت وحده تنظيميه. وحده تنظيميه لمراجعه مش وحده تنظيميه للاوفر سينج على. شوف الفرق هنا كبير. The company should also ensure these personnel اللي هم سواء التشيف كومبلاينس اوفيسر والموظفين بتوعه are appropriately empowered لهم صلاحيات. يبقى معنى كده وجودهم على الهيكل التنظيمي له صلاحيات. And supplied with resources، resources بقى البشر والموازنة وخلافه necessary for carrying out their mission. Furthermore, compliance personnel اللي هم في الإدارة المستقلة should have adequate access to senior management. شوف بقى الكلام. يبقى معنى كده افتح لهم كمان، افتح الاداره اللي انت حطيت لها ايه امكانيه انها تخاطب السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز بالتقرير. ليه؟ لانه لو حصل اي ما يشين بالمنشاه يبقى لازم السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي يبقى عارف. تمام. الريبورتنج ستراكشر يعني الشكل بقى التنظيمي in which the chief compliance officer report directly to the chief executive officer is indicative of this access. يعني ويفضل ان يكون التشيف كومبلاينس اوفيسر ريبورتنج لمين هو كمان؟ يعني شوف بقى بيعلي مسؤوليه التنظيميه ازاي؟ يعني لما يتحط هنا اهو الفايرمنت هيلث اند سيفتي التشيف كومبلاينس اوفيسر يبقى يخاطب مين؟ التشيف اكزكتيف اوفيسر. يبقى زي التشيف اكزكتيف وزي الايه؟ الاوبريشنال اللي هو التشيف اوبريشنال اوفيسر. شوف علاقتك في المنظمة. قال لك ده معناها بقى انك بتوفر له افضل دعامة ممكنة. The Chief General Counsel ده بقى في بعض الناس وده رأيي. قال لك طب ما تخلي الـ Chief Compliance Officer للإدارة دي هو نفسه الـ Chief General Counsel اللي هو رئيس وحدة الشؤون القانونية، رئيس إدارة الشؤون القانونية. قال لك ليها عيب. قال لك ليها عيب. ان بقيه افراد المنظمه هتفهم ان الموضوع قانوني بحت وده هيحصر الدور ومش هيمثل وعي كافي في المنظمه. فعشان كده في راي وفيه المعارضة عليه في نفس الايه الباراجراف. The chief general counsel in many organizations في العديد من المنشات is assigned يعني بياخد المرتبه بتاعت الـ Chief Compliance Responsibility كـ Chief Compliance Officer يعني in many companies. However إلا أن انتقاد لهذا يعني لا يستحب. يبقى في عدم استحبابين دلوقتي، مش عدم استحباب واحد، عدم استحباب إن هي تبقى عند الـ Chief Audit Executive وكمان عدم استحباب تاني إنها تبقى عند الـ Chief General Counsel. However such a structure يعني كونك تتبع حاله may convince، convince يعني ايه؟ يقنع الـ employees في بقية المنظمة that management is not committed ما هيش ملتزمة to the program and that the program is important only لمين؟ للـ legal department. وبالتالي كان موضوع البيئة والسيفتي والهيلث ما تخصهمش في حد، وبالتالي لا انا بتفرز لها إدارة مستقلة وتعمل فوق الاداره لجنه تنفيذيه للاوفر سينج وتعمل لهم اكسس للبورد والسينيور مانجمنت. الله ده انت كده عم تحصنهم تحصينك فايق. ان الجمله الكلمه ايه؟ هتشرب حاجه؟ لا لسه شويه. طب لسه شويه، 5 دقايق 10 دقايق بس. ان ام بس بيرسون، يعني ايه ام بس بيرسون؟ لما تفتح القاموس وعب الله ما تلاقي حاجه. هقول لك انا ايه هي؟ حد يعرف معناها طيب؟ زي هو مش مخطئ، انا اقول لك هو ايه؟ حركي. حركي. لا هو الحركي. انا هسميها كده الحركي. يا ملاش ترجمة قاموسية. الحركي. يعني ايه؟ اللجنة اللي بتعمل اوفر سين، ما هو التصنيف هتعمل ازاي؟ التصنيف هتعمل ازاي؟ بورد اوف دايركشن. صح؟ وبعديها الانشين اكسكيوتيف اوفر. وبعديها الشيك كومبلاينس اوفيسر. وقال لك الشيك كومبلاينس اوفيسر ده يعني ايه؟ يعني ريبورتنج للشيك اكسكيوتيف اوفيسر. ولكن ليه اكسس للسيل اوف مانجمنت والبورد اوف دايركتورز، ليه اكسس عشان توفر له على صلاحيات تنظيميه. وقال ان في لجنه موجوده هنا مكونه من اعضاء من البورد اوف دايركتورز واعضاء ثانيه من السيل مانجمنت واعضاء ثالثه اللي هو الممثل للتشيف كومبلاينس اوفيسر واعضاء بقيه الاداره من المصانع المختلفه اللي يهمها مواضيع سيكيورتي او كذا، يبقى الاثر في بعض. دي بتمثل الاوفر سينج على ايه؟ الاوفر سينج على الروح. لو الكمبيوتر يشتري كومبلاينس بروجرام انا بفضله ايه؟ ده بروجرام بيعمل عمليات الاوديت على كل ما هو الالجوريثم هيلز اند سيت في جميع قرارات المنظمه. طيب هو بيعمل عمليات اوديت مش في برنامج محطوط اساسا يبقى يبقى عليه هو يراعي البرنامج ولا لا؟ مين يبص على اداء المراجعه في البرنامج اللي معاهم الاوفر سين؟ طب اذا صار عنده سيريس كونسيكونسز او ابعاد خطيره في الاداء، ما هو هيبلغ للتشيف اكزكتيف اوفيسر وده مستوى في الاداره اعلى مستوى، وهيبلغ اللي معاه ايه؟ الجفرنس، مش كده برضه؟ قال لك طيب عشان يقوم الراجل ده اعماله لازم في كل منطقه خطيره مندوب او اخر. مندوب او اخر. المندوب او اخر ده موجود في الموقع. ده هو الامباس بيرسون. يعني ايه بقى امباس بيرسون وعارف الله معاه؟ يبقى هنا المندوب بتاع الموقع مش المراجع، ما تسمعش المراجع. ولكن بلاش اصل مش محقق. هي مش محقق. يعني انت عارف يعني ايه محقق؟ طب اقرا وظايفه يبقى هتستبعد لفظ ايه محقق؟ حد يقول لي لفظ ثاني عشان استبعده. محقق لكن مش هي مش محقق لان هو ما بيحققش. لا لا ده المساعد ده دوره ايجابي دوره عكس اللي انتوا بتقولوه. تعال نشوف مجموعه الادوار عشان نشيل كل الكلام اللي ايه المحقق وخلافه. Use of on bus person is more effective if 1. The on bus person is located on site. يعني ايه on is located on site؟ يعني في كل منطقة موجود فيها مخاطر تتعلق بالانفايرمنت او الهيلث او السيفتي موجود في المنطقة نفسها. يعني ليه مكتب ميداني على كل ايه منطقة خطيرة والشركة لو هي متعددة مالتي ناشونال وليها مصانع في كذا منطقة وبتبث في البيئة يبقى موجود في كل مصنع وهكذا. An on-bus person location في الاون سايت يعني بجانب الحدث هنا بقى بروموت بيدعم employee confidence in on ايه ده هنا بقى مش عصفورة ده بجانبهم بجانب الحدث. ليه؟ هو عالم بقوانين البيئة كويس والويستر بلورز كويس وناصح امين للجميع زي ما نشوف بعد كده. نمرة 2 ريبورت دايركتلي ريبورتنج بتاع مين؟ ريبورتنج بتاعه للرئيس بتاعه اللي هو التشيف كومبلاينس اوفيسر او اكسكتيف اللي احنا اتفقنا عليه. دايركتلي تو تشيف كومبلاينس اوفيسر عشان تديله اوفر. اور تو سي بورد اوف دايركتورز. an unpass person must report to someone at a high level in the organization that is empowered, يعني له الصلاحيات to initiate a change. يعني لو لقي تصرفات خطيرة في أحد المواقع، لو لقي في بعض الأشياء اللي بتتم بشكل خاطئ في بعض المواقع، بيقدم تقارير سواء للشيف كومبلاينس اوفيسر، أو إذا كان متصل على الشيف كومبلاينس اوفيسر يبقى تتبعه لحد قوي قوي. ليه؟ علشان يتعمل به التوصيات اللي اعترف في تقاريره بناء على تواجده الخايت. شوف الكلام ماشي ازاي. In organizational أو in organization policies based on past person's findings، على ما يجده. إذا هو بيسجل ملاحظات وبيسجل حقائق تتعلق بالانفايرمنت والهيلث والسيفتي موقعية. نمرة 3 keep the names of whistleblowers secret. يعني وجوده لو جاله حد يشتكي ويقول له والله في المصنع بتاعنا بيحصل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، مش ده بيعمل whistleblowing، يبقى معناها يغطي على whistleblowers ولا يفتح امره؟ يغطي عليه. ليه؟ علشان يضمن ان جميع المخالفات اللي موجوده هو على علم بيها، سواء في معرفته التكنيكال او حتى في اللي بيتكلم فيها. عشان كده سميته عصفوره مش كده؟ لا، ما هو مش هو المرشد ده، هو حتى هيجي يقول له والله بيحصل كيت وكيت وكيت. فاهم قصدي؟ نمره دي بروفايد جايدنس، وبيقول للويستل بلورز تعملوا ايه؟ يعني ايه بيقول لهم تعملوا ايه؟ يعني ما يوقعهمش تحت طائره الافتضاح، يعني بيحاول برضه نوع من الكيبنج سيكريت. اندرتيكس يقوم به الفولو اب ريفيو to ensure the retaliation has not occurred، يعني ما حصلش انتقام من هذا الايه الويستل بلور. يبقى كلمه retaliation يعني ممكن لو اتشعر ان الويستل بلور ده اتفضح امره، يبقى هو موجود في الموقع علشان يحميه من ان الاداره ترفضه او تفصله او تاخد معاه اجراء تعسفي. يبقى الراجل ده اللي هو الامبوس بيرسون ما هو عشان يضمن ايه؟ القوانين البيئية وقوانين الهيلز والسيفتي قوانين ما فيهاش رحمة، قوانين بجد ما فيهاش رحمة. عشان كده اي مخالفة فيدرالية ليها قد تهدد وتعصب بكان الشركة بكامل، فهو عايز يأمن المكان تماما. فعشان كده السلطات اللي ليها هي سلطات حمائية الاول لأي حدث ممكن يحصل على موقع الشركة، وبالتالي لازم تبقى قريب من الحدث، ولازم اللي يجي يتكلم في الويستل بلوينج انت بتحميه اساسا وبتضمن ان هو ما يتعاقبش وبتاخد بيه. العمليه مش معناها انك بتشي بيه، انت بتروح تحقق ده وتشوفه، مش تحقق يعني مش تحقق في الموضوع، لان في الاخر كل الفايتنج ستاك انت بتقولها للتشيف كومبلاينس اوفيسر، هو بقى وحده المراجعه بتاعته هو اللي بيقوم باعداد البرامج بتاعته بما يتراءى له من صلاحيات بقى وفقا للشرطه بتاعه. ايه؟ دور نقابي؟ لا بتوع النقابات حاجة تانية، لا بلاش نقابي خالص. لا دور رقابي ولا نقابي؟ يبقى لازم يكون محل ثقة، يعني مكتب يعني موجود بجانبهم، يعني الأول بيقول لهم والله يا جماعة أنا عملي مفيد فيكم أنا حلال مشاكل، مش حلال مشاكل كمان. عين كأنه عين الشيف كومبلاينس اوفيسر في رؤية المخالفات الموقعية ومحاولة التخفيف منها مع حماية الويستر بلور في ذات وجهه. عشان كده ما تقدرش تسميه محقق. ما هو قال لك حط له ريبورتنج للسي سي او لو علقها، قال لك لو سي سي او مش هيحميه، يعني لو كان مضغط في بعض المنشآت تبع الاوبريشن لا يبلغ على طول اوديت كوميتي او فوق او البورد اوف دايركتورز. بس مع مرور الوقت كمان هيتعرف ان اللي بيقول له حاجه ما بتجيش، ودي قوه ليه؟ لان هو بيعمل على الحمايه، يعني هو بيحميهم وبيرشدهم كمان في ضوء احكام القانون، هو لازم يبقى فاهم في قوانين الويسل بلوينج كويس عشان يتكلم فيه. فاذا لا دور قوي، انا شايفه ان هو دور قوي. كاميرا مراقبة للحدث من خلال الموقع. الدور الثالث للبروجرام او الهدف الثالث للبروجرام institutes a compliance program on a global basis، يعني معنى لو شركة متعددة الجنسيات يعني ليها تواجد في اكثر من مكان، يبقى الكومبلاينس بروجرام ما يتحطش على مستوى البلد الام او على سيلكتيف اريا، يتعمل التعميم. يبقى فكره الكومبلاينس بروجرام التعميم على مستوى جلوبال، not just for selective geographic locations. وده reflect appropriate غالبا بيبقى ايه، ممكن يبقى globalized وممكن يبقى localized وممكن يبقى glocalized، يعني بياخد ثلاثة بعد. يعني في بعضه يقول لك والله بما يعكس القوانين البيئية الصادرة في كل بلد، بما يعكس النمط السائد في بلدنا وهكذا، يعني ممكن كذا اختار. فبيقول لك الافضل جاية في الادفايسوري which reflect appropriate local condition، يعني معنى كده ايه؟ يعني معنى كده الكومبلاينس بروجرام كومبلاينس بالاحكام البيئية والسيفتي والهيلث لتشريعات البلد الموجود فيها فرع local condition. يبقى شوف الكومبلاينس بيه، يعني الكومبلاينس مثلا المصانع الموجودة في النمسا اتفاقا مع قوانين مثلا بتاعت الاتحاد الاوروبي في الحماية، طب المصانع الموجودة في امريكا اللاتينية اتفاقا مع اللي موجود في بلد ايه؟ امريكا اللاتينية. local conditions laws and regulations، مش الايه البيرنت كومباني conditions ولكن local conditions. ده بالنسبة للايه الادوار الثلاثة الكبرى التي يقوم بها الكومبلاينس ايه بروجرام. يبقى الكومبلاينس بروجرام اشمل واعم من الكومبلاينس ايه، طبعا الكومبلاينس اوديت هي عمليه الاوديت، لكن الكومبلاينس بروجرام هو المنهجيه التي تضمن من خلالها الاداره، زي الانترنال كنترول بتحطه الاداره. يبقى معنى كده ان ده من مسؤوليات الاداره وضعه، وهنا الشيف كومبلاينس اوفيسر مسؤوليته ان هو يعرف مدى الالتزام به. لان الفكرة جاية ازاي؟ عايزين تسرعها شوية؟ لا هو بعض التسميات هنا مش صح، يعني انا ما حبيت اسميه ما يتسماش او باستر ده ما يتسماش بقى، مش عايز اسميه عصر، اصل عصر بتتاخد بموقف الخديعة ان هو بيخدع اللي حواليه. كل واحد بيبص بطريقته. بكره وبعده يا ناكر جميلي تعرف مش عارف ايه من ايه غير تعرف لا بس بيني وبينك انت بتذاكر ايه؟ انت بتذاكر مقررين مش مقرر واحد، انت بتذاكر بارتين. انا اقول لك في بارت 2 في السي ام اي 19 شهر سلام 19 شهر بارت 2 بس 19 شهر انا لاني واخده كده مثال وقلت لهم اللي عاجبه على كده عاجبه واللي مش عاجبه مش لاني حبيت يكون عندي مزاج مره عشان احور يبقى عندي مزاج. بس في حاجه بقى مفيش حاجه اسمها واحد حضر الكورس يدخل يسقط بيه، ما يعرفهاش ما ينفعش، تبقى مصيبه لو دخل اساسا. طب لا لا بص انا اقول لكم حاجه، انتوا لما تروحوا تمتحنوا خليكوا ثنائيات او ثلاثيات، ثنائيات او ثلاثيات اثنين او ثلاثه، بلاش كل واحد وحده يعني ايه، بس بلاش واحد يكون فاشل يخرب اثنين كويسين، هي دي النقطه. خوفي كومبلاينس بروجرامز، كومبلاينس بروجرامز، وجود الكومبلاينس بروجرام شوفوا اميز ما بين اسمين regulatory compliance program وcompliance program. الcompliance program بالتعبير بتاعه أشمل وأعم من regulatory compliance program. لأن الcompliance program حد للchief compliance officer كل صلاحية أي compliance بقى. الكود اوف اسكس مثلا بتاع المنظمه يدخل في الاعتبار، لكن ريجولتوري كومبلاينس بروجرام فيما يتعلق بالكومبلاينس للاغراض الايه؟ التشريعيه. فعشان كده يفضل لما يتحط كومبلاينس بروجرام يتحط ايه؟ كومبلاينس بروجرام بالمشمول الواسع، مش كومبلاينس بروجرام على المستوى الريجولتوري فقط. اذا وجد الكومبلاينس بروجرام فانه بيساعد المنظمه على 1-2-3-7. يبقى دي الحاجات اللي بيساعد وجود الكومبلاينس بروجرام على تحقيقها. واحد بريفنتنج ان ادفيرتنت امبلوي فيوليشن، ان ادفيرتنت يعني الغير مقصود، منع الفيوليشنز اللي هي الانتهاكات من جانب الموظفين، الانتهاكات الغير مقصوده. ازاي الانتهاك غير المقصود؟ يعني انا مش في نيتي حاجه وحشه ما بعلمه، يبقى معنى كده بياخد الاطار التعليمي. ده واحد. عكسها نمرة ثلاثة، وجود هنا بقى مش تعليم بقى، وجود نصوص في الكومبلاينس بروجرام عقابية عشان تعمل ديسكوريجينج للانتنشنال امبلوي فيوليشنز. يعني واحد بتدريب، اتنين بالوجود العقاب، يعني اللي ما يعرفش ممكن يغلط، فعشان كده لما اعلمه ما يغلطش، لكن اللي يعرف يبقى انا احط له روادع بقى اردعه. تمام. اثنين ديتكت الليجال اكتيفيتيز، اكتشاف اللي هي الليجال اكتيفيتيز الانشطه اللي تمت بالمخالفه للقانون. هيلب بروف انشورنس كليمز، هيلب بروف يعني معناها تساعد على اثبات حقك التاميني. ده لو في كومبلاينس المشمول واسع حتى فيما يتعلق بكومبلاينس مع شركات تامين. ديترمن المسؤوليات، يحدد المسؤوليات، دايركتور اند اوفيسر لايابيليتي، كرييت اور انهانس، ينشئ او يدعم الكوربريت ايدنتيتي وحدويه الشركه، يعني كيان الشركه من خلال ميثاق الشرف الاخلاقي بتاع الشركه. الشركه بيبقى لها ايدنتيتي خاصه. ليه؟ لما الكل بيشتغل توورد هدف اخلاقي واحد يبقى الشركه دي ليها تميز اخلاقي. فعشان كده في الكومبلاينس بروجرام بالمفهوم الواسع من خلال نشر البيزنس كود اوف كوندكت بيعمل كرييشن او انهانسمنت لو هو موجود للانتيتي بتاعت المنشاه. نمره 7 ديسايد ذا ابروبريتنس اوف بيونيتيف دامجز. البيونيتيف دامجز اللي هي ايه يا اولاد؟ اللي هي بنسميها الدامجز اللي هي التعويضات، بيونيتيف الجزائيه. يعني في حاله وجود موظف اتصرف بشكل غلط واضر بالمصلحه العامه او بالمنشاه يبقى معنى كده ايه؟ لائحه الجزاء. يعني موجود في لائحه الجزاء؟ طبعا موجود في لائحه الجزاء، لازم يبقى موجود في اجراءات، وموجود في بوليسز وبروسيجرز، وموجود في كود اوف كوندكت، وايضا موجود في جزاءات. يبقى الكومبلاينس بروجرام ككل بيشمل منهجيه شامله لاغراض الكومبلاينس. بيكمل الكلام زي افكتفنس اللي هو الوصول لهذا النظام الى اهدافه. زي افكتفنس اوف ا كومبلاينس بروجرام، مدى وصوله لاهدافه. ويل ديبند ابون، سوف تعتمد على زي ويز، الطرق ان ويتش It is communicated to employees. يعني how to be communicated؟ ما هو عشان خاطر يحصل الالتزام بيه لازم يحصل بيه communication، صح ولا غلط؟ للامبلويز. طيب فيديو احسن ولا ندولهم في شكل محاضرات فورمال احسن؟ فبيتكلم على كذا طريقة وبيقول لك على الافضل فيهم. Generally an interactive format. Interactive يعني ايه؟ Interactive يعني تكون حية فيها هات وخد، face to face. An interactive format من الكوميونيكيشن works better، بيدي نتائج احسن للافكتفنس. ليه؟ نتائج هذا البروجرام زي ايه؟ البرسوناليتي، ان انا اكلمك بشكل بيرسونال. better than a lecture. اللكتشر يعني بدل ما القيه في شكل محاضره، محتوى الكومبلاينس بروجرام بدل ما يكون في شكل محاضره، بدل ما يكون في شكل فيديو فورمات، لا الافضل ان انا ادولك ان بيرسون. بروجرامز كوميونيكيتد، بيقصد بالبروجرامز الى الكومبلاينس بروجرامز كوميونيكيتد ان بيرسون، التي تعطى ان بيرسون يعني لكل شخص بشكل بيرسونال، تند تو ورك بيتر، بتحقق اهدافها بشكل احسن، بتحقق اهدافها بشكل احسن. send programs communicated entirely من خلال فيديو او من خلال game format. Programs يفضل فيها كمان انك انت بتقولهاش مرة واحدة وخلاص. يفضل على مستوى periodically انك تعيدها على اذهان الناس بحيث انها تبقى صحية ومصحصحة في ذهن الناس. يبقى حاجتين، الانتراكتف فورمات زي الان بيرسون افضل ومش مرة واحدة وتتعمل على اساس ايه؟ بريودك. يبقى programs that are periodically repeated work better than one time presentation. An important element كعنصر هام للنجاح الcompliance program of an effective regulatory compliance program is that the organization المنظمة should take reasonable steps خطوات معقولة to achieve compliance with its standards بمعنى using monitoring. طب ما هو في monitoring ليه؟ لأن الـ chief compliance officer هنا موجود صح ولا غلط، الإدارة موجودة، اللجنة التنفيذية واحد راح فيه اللجنة التنفيذية لمراجعة الـ compliance program موجودة، يبقى في monitoring صح ولا غلط. And auditing system، هذه الـ auditing من خلال الـ chief compliance officer reasonably designed بشكل معقول، يعني ليها الاستقلالية وليها الناحية التكنيكال to detect لاكتشاف criminal conduct اللي هو السلوك الإجرامي اللي ممكن يحصل بالمخالفة للقوانين الفيدرالية by its employees and other agents، لأنه ممكن يكون السلوك الإجرامي أدى واحد وفقا للrespondent superior دكتوراي اللي هو أحد متبوعيني، وبالتالي انا مسائل عنه بصفتي انا المتبوع لي، احد تابعيني بصفتي انا متبوع لي. يبقى معنى كده يا اما امبلوي صريح يا اما واحد من الايجنتس بتوعي هو اللي تصرف التصرف الكريمنال اللي هيوقعني انا تحت طائلة القانون. And by having in place وضع يعني and publicizing ونشر a reporting system من خلاله بنقدر نعرف ايه هو شكل الالتزام بالكومبلاينس بروجرام whereby employees and other agents could report criminal conduct. طب ما هو ده اذا كان فتح لها كمان في الامبس بيرسون فتح لها الويستر بلورز، يبقى معنى كده وجود نظام فورمال بالريبورتنج وانفورمال عن طريق الامبس بيرسون على سبيل المثال by others within the organization without fear بدون ان يخافوا من الريتريبيوشن اللي هو ان هم يتعاقبوا او يتاخد ايه يتاخد بيسموها ايه يتخذ منهم الانتقام، يعني يرجع عليهم بحق الانتقام ان الاداره تنتقم منهم. يبقى انشئ نظام اضمن فيه ان الامبلويز يعملوا شكل ريبورتنج باللي بيحصل بدون ما يخافوا من الانتقام. The organization should use due care اللي هي العنايه المهنيه الواجبه not to delegate، ودي مهمه قوي القاعده العامه وانت بتحط تكليفات لهذا الكومبلاينس بروجرام ما تديش اوثوريتي لحد ما عندوش ضمير، ما تديش صلاحيات لحد ما عندوش ضمير. ليه؟ لان حتى لو البرنامج موجود اللي هو الكومبلاينس بروجرام لكن المنفذ مش اونست فاحتمال الفيوليشن عالي، مش كده برضه؟ يبقى اذا يجب عليك اتخاذ اجراءات تنظيميه ان العاملين في المنظمه يكونوا على ايه؟ على مستوى سوفت كنترول عالي، مش كده برضه؟ تمام. فبيكلمك في البراجراف ده على ان منفذين النظام في كل اطراف المنظمه عليهم مسؤوليه، اذا على الاداره ان هي تعمل authority delegation بما يستوجب مع مخاطر الموقف. The organization should use due care not to delegate substantial discretionary authority. Discretionary يعني ايه؟ يعني هو يكون معاه authority، هو حر في انه يتصرف بمقتضاها. To individuals الافراد داخل المنظمه the organization knows ان الشركة عارفة or should know او يجب ان تعرف من خلال due care through the exercise of due diligence اللي due care يعني ان هم have a propensity لديهم الميل to engage in illegal activities. يبقى معنى كده ينبغي على شركة في هذا النظام ان تراعي ما تديش صلاحيات لواحد ما عندهوش ضمير. however لما تيجي تعين ناس بقى عشان تبحث انها عندها ضمير ولا لا لازم تعمل ما يسمى باسم الريفرنس تشيك. بس خلي بالك وانت بتعمل الريفرنس تشيك انك ما تبالغش قوي، لانك لو رحت تبالغ قوي على الريفرنس تشيك للمعينين الجدد ممكن تنتهك السيفل رايتس بتاعتهم فيعرضوك لمساءلة قانونية، لان في قانون بيحمل او بيحمي السيفل رايتس الى الحقوق المدنية. يبقى انت ممكن تعمل ريفرنس تشيك على المعينين الجدد بس ما تحاولش انك انت تسأل فيه على حاجات لا تليق انك تسأل فيها. However, care should be taken. ينبغي مراعاة الحذر to ensure that organization does not infringe upon, لا تنتهك، لا تقوم بالانتهاك للإمبلويز، يعني معناها ما تنتهكش حقوق الإمبلويز and the applicants لوظائف جديدة بالمنظمة على أساس انتهاك البرايفسي بتاعتهم، اللي هي خصوصيتهم. برايفس رايتس اندر ابليكابل لوز. يبقى انت بتعمل تشيكنج للريفرنسز للنيو ابليكانتس، حاول انك انت ما تقعش تحت طائله انتهاك قانون، بس يجب انه يكون اللي بيشتغلوا عندك واللي بتديهم صلاحيات ديسكريشنري اوثوريتي يكون عندهم الضمير والوعي، وما يجبش ان هم يدخلوا في الليجال اكت. الانشورنس كليمز بمعنى ايه؟ احنا قلنا دلوقتي كلمه الكومبلاينس بصفه عامه ليها كفرج عالي، يعني في ريجيولتوري كومبلاينس اللي هو الكومبلاينس بس باللي قاله ريجوليشن. وظيفه الكومبلاينس بالبرنامج العام بقى بتاعها كومبلاينس بكل شيء. كومبلاينس ان انا بدفع مثلا اقساط التامين في وقتها، كومبلاينس اني في دايما حاجه في الوثائق على سبيل المثال اسمها ايه؟ لو انا هامن على امين الخزنه بتاعي ضد مثلا السرقة، ينبغي وانت بتتناول العهد بالذات يكون لك شروط معينة، الا تزيد مبلغ العهدة اللي في حوزتك عن مبلغ التأمين، انه يكون معاك مش عارف طبنجة على اساس انك انت تحمي نفسك ساعة الجد بيها، 1 2 3 4 5. كل وثيقة من وثائق التأمين الكبيرة ليها ما يسمى باسم شروط. اللي بيحصل في اللعب ما بين شركة التأمين والمتضرر الآتي: شركة التأمين بالعاملين فيها بيحاولوا يثبتوا عندما تبلغهم بوقوع الكارثة انك انتهكت شرط من الشروط التأمينية، دي قاعدة عامة، فيقول لك والله اصل ما كانش شايل طبنجة وبالتالي ما قدرش يردع الخطر عن نفسه، فلو كان شايل طبنجة ما كانش عارف، والله ده ما عملش الالارم سيستم اللي كان مطلوب منه وبالتالي الحريق ده حصلت واحنا كاتبين فيه وثيقة التأمين يحصل كذا وكذا. فاذا الانشورنس فانكشن ككل لما تدخل تحت الكومبلاينس بروجرام العام يبقى لازم نتاكد من اعمال كافه الشروط اللي بتاكد لنا حقنا التاميني في حاله وقوع الايه ده، لا شكل ما اشكال. يبقى هو بيتكلم على الامبريلا كلها، الكومبلاينس شركه ملتزمه بيها، يبقى معنى كده ان هو بيتكلم على كل الكليمز. الكليمز دي حق الشركه اللي بترفعها على شركه تامين بتقول والله انا حصل ضرر وبالتالي ليا عندي الكليم بكذا وكذا، يأمن هذا الحق في حدث او في حاله حدوث هذا الحدث عن طريق الالتزام بنصوص شركات التامين. طبعا في انشورنس داخلي بقى، ده اسمه سيلف انشورنس، بتعمله بعض الشركات. ازاي؟ ان انا احجز من الارباح المحتجزه بتاعتي وابتدي استثمر فلوس بدل ما اوديها اقساط تامين. الكومبلاينس برضو بالبروفيشنز اللي بتتحط للابروبريتد ريتيند ايرنينجز اللي هو يستثمر في كيت وكيت وكيت وكيت. الكومبلاينس بالمفهوم الواسع. يبقى هنا تحت الكومبلاينس بروجرام اذا خد اختصاصات واسعه في جميع شؤون المنشاه كومبلاينس. جود ايديا، مش كومبلاينس فقط على الريجيولتوري ايجنسيز. ما احنا ما هي دي اسمها تنازع الاختصاصات. الفكره ان احنا بنقول لو اتعمل الكومبلاينس ده كله واتحط له تشيف كومبلاينس اوفيسر واحد كان بيها الشرطه هيقول، لكن مش هيحصل. هو هو بيتكلم على ايه يا جماعه؟ بيتكلم على ماتيريال يفصل منها وفقا لما تريد. بمعنى الشارتر بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي كان واخد بعض اختصاصات نصك على تشيف كومبلاينس اوفيسر، عايز تديله بعض الاختصاصات وغير من الشارتر بتاعك واعرض الامر على مجلس نصر، مفيش اي مشاكل. الفلكسبيليتي مفتوحه في الحته دي، بس بشرط ان تقام محاسبه مسؤوليه سليمه، في ريسبونسبيليتي اكاونتنج سليمه وفقا للشارتر. ولكن ما يرد في الكومبلاينس بروجرام اذا الوحدتين بيطبقوا، الانترنال اوديت اكتيفيتي بيطبق اكزامن وتشيك كومبلاينس اوفيسر بيطبق، بس في الاخر ان في كومبلاينس بروجرام عند الشركه برضه. الفكره جايه ازاي؟ an organization with effective regulatory compliance program displays يعني بتستظهر يعني بيبان الكاركترستكس الاتية الخصائص الاتية. يعني لو بصيت لمجموعة الخصائص دي ولقيتها متطبقة اعرف ان الكومبلاينس بروجرام عند الشركة افكتيف يعني يصل الى اهدافه. واحد افكتيف ريجولتوري كومبلاينس بروجرام، وده حتى بالكومبلاينس بروجرام العام. وده بيعمل ايه؟ في قواعد في الكومبلاينس بروجرام على العقاب بانش ان اسيكال اور الليجال اكتيفيتي، العمل غير الاخلاقي او العمل الغير قانوني، يبقى في قواعد عقابية فيه. ديسيبلين يعني العقاب. Under the program must be fair. يعني ايه must be fair؟ يعني لو غلب صغير ما قطعش رقبته وغلب كبير عفي عنه. مش based على seniority. Must be fair يعني equitable. Equitable يعني معرفش ما ميزش ما بين المستوى التنظيمي اللي عمل الغلط. يبقى ما حبيش حد على حسب حد. The program has a slight chance, slight يعني طفيف ضعيف, slight chance of succeeding, له فرصة نجاح ضئيلة. امتى؟ if an ethical or regal activity goes unpunished, لان العقاب مهم لاستمرار النظام. يبقى اذا طالما العقاب مهم يبقى لازم الكومبلاينس بروجرام يشتمل على قواعد عقابية. especially if tied to the activities of senior management or big procedure. إذا كان هذا العمل الوحش كان بيلمس السينيور مانجمنت أو كان بيلمس big procedure وما فيش قواعد عقابية، ينهار السويت، يبقى الانهيار جه من أعلى، صح ولا غلط؟ ignored wrong doing يعني إهمال العمل الخطأ عشان مستوى الإداري عالي أو خلافه by such persons اللي هم اللي في المستويات الإدارية العالية will encourage wrongful behavior السلوك الوحش in the rest of the workforce لبقية الورك فورس بتاعت المنشأة لبقية العمال. ما هو جزء من الكنترول الانفايرومنت هنا بتاع المنظمة ككل. الكنترول انفايرومنت لازم ان هو ياخد اجراءات العقاب للجميع وخاصة الكبار قبل الصغيرين، لكن ما يكونش بيست على السينيوريتي ان انا اشيل الصغير يشيل الليلة والكبير يطلع منها زي ايه الشعر من العجل. يبقى ده الكومبلاينس يكون افكتيف. اتنين، افكتيف ريجولتوري كومبلاينس بروجرام شود بروفايد فور ذا ديسيبلين، يجب ان ينص على العقاب ديسيبلين اوف مانجرز اند اذر ريسبونسبل بيرسونز هو نيو الذين يعرفون او بحكم موقعه كان يجب ان يعرف اور شود هاف نون المسكوندكت اللي ادى الى الانيثيكال او الالليجال اكت اند ديد نوت ريبورت ات، وما عملوش عليه ريبورتنج. يبقى مش يبقى كانه النظام هنا بيعاقب حاجتين، الفعل مع والتستر عليه بالمعرفه الفعليه او بما كان يجب من مقتضيات وظيفتك انك تعرفه عشان يشجع على كفاءتك في حق المعرفه. ثلاثه، اورجانيزيشن should be scrupulous. scrupulous يعني ايه؟ شديد التدقيق. شديد التدقيق. and through هي مكتوبة في القاموس موسوس او شكاك، بس هي هنا معناها شديد التدقيق، يقتضي بيسموها ايه؟ يقتضي بالدقة الشديدة جدا، متناهي الدقة في ايه؟ through in documenting employee discipline. ليه؟ لانه دوت بيقيم ده انت ممكن تعاقب واحد على غلط او بتعاقبه عقاب عام، وبالتالي هذا الشخص ممكن تستدخل افعاله الخطيره في المنظمه فما تبانش من لائحه التصرفات بتاعته. انت عارف في بعض رؤساء مجالس الادارات في شركات كبيره لو مسكتهم في حياتهم الوظيفيه الاولى وعرفت ان هما كانوا بيسرقوا وبينصبوا ولا اخره والكلام ده كله، بس كانت بتمر فيه الشؤون القانونيه بكلام عام، يبقى ما كانش ممكن يوصل للمستوى العالي ده، مش كده برضه؟ يبقى اذا لازم لما اجي اعمل له هيستوري مخالفاته تبقى شديده الدقه في السرد الدوكيومنتري ليها، والا ممكن يترقى المنصب اعلى فاعلى فاعلى وتلاقيه مسك المنشاه من فوق لعدم وجود الدقه وعدم تحري الدقه في قيد المخالفات اللي عملها. The organization should be able to prove لان انا مش هعمل documenting الا بعد proving that it meet its best effort انها عملت افضل ما عندها to collect information with regard to any incident فيما يتعلق باي حدث. اي حدث يعني اي مخالفه، سواء مخالفه لقانون او مخالفه لكود اوف اثكس. انها اخذت appropriate action based upon the information available. عشان كده النظام يكون شديد الريسبونس، شديد الاستجابه. 4 after an offense، بعد ما هذا الاوفنس الجرم، يعني الجرم اللي هو الانتهاك اللي حصل الكود اوف اسكس او ليه لو has been detected، بعد اكتشافه the organization should take all reasonable steps، جميع الخطوات اللازمه to respond appropriately to the offense، الى هذا الجرم. respond من خلال ايه بقى؟ من خلال عقابه، من خلال تحويل اوراقه للشؤون القانونيه، من خلال ايقافه عنها، وهكذا. and prevent further similar offense. يبقى معناها لو كان نتيجة الأوفنس ده حصل نتيجة استغلال خطأ في الإجراءات أو خطأ في الكنترولز أو ضعف في الكنترولز، يبقى لازم أغير هذه الجزئية في الكنترولز. مش معناها أغير كل كنترولز النظام، ولكن أغير هذا الجزء من النظام اللي فيه هذا الخلل. including any necessary modifications to its program، بحيث أن أنا أقوي البروجرام بتاع الاستمرار اللي هو الكومبلاينس بروجرام to prevent and detect violations of law. 5 in some circumstances، في بعض الظروف an appropriate response، بشكل من اشكال الاستجابه، مش بس بتغيير نقاط الضعف في النظام، ده كمان ممكن يبقى من الريسبونسات اللي هيقول لك 1 2 3 ودول حلوين قوي على فكره. The offense detected by a compliance program could require، ممكن الكومبلاينس بروجرام self reporting the violation to the government. يعني انا اكتشفت مخالفه، انا اللي بلغها للريجيولتوري ايجنسي المسؤوله. يعني لو كانت مخالفه بيا انا اللي بلغها بنفسي كمنشاه للايفا، لو مخالفه في السلامه الداخليه والامان الداخلي لبيئه العمل ابلغها للاوشا، لو مبالغه فيما يتعلق بالبرودكت النهائي ابلغها للاي برودكت سيفتي اكت اللي هو البرودكت سيفتي كوميشن. طب لما نعمل كده دي بتبان انها ايه؟ سيلف انكريميشن، ان انا بدين نفسي بايديا. بس انا بعمل كده ليه؟ بعمل كده لاني عارف ان كده كده هتكتشف المخالفه والاجراء هيبقى صارم قدام الايه؟ المحكمه. فعشان كده احد اشكال الريسبونس في بعض الحالات ان المنشاه بنفسها تتبنى فعل بيدي لا بيدي عمر. احيانا شو بيوصل بقى لغايه فين؟ بكوبوريشن، التعاون مع جهات التحقيق اللي هي عند الريجيولتوري ايجنسي عشان اثبت له شكل المخالفه اللي تمت عندي واديله الموظف اللي عملها او المسؤول اللي عملها. كوبوريشن التعاون with a governmental investigations اللي هتقوم بها الريجيولتوري ايجنسي and the acceptance of responsibility، ان تتحمل المسؤوليه for the violation. لو هي عملت الثلاثة ريسبونس دول، يعني بلغت بنفسها وساعدت جهات التحقيق واقرت بمسؤوليتها، هيبقى بتاخد موقف مخفف امام القضاء، مش كده برضو؟ يبقى making these responses could result in، ينشأ عنه ايه؟ accord ان المحكمة lowering the amount of the organization's fine، تخفض الغرامات اللي عليها وتقلل شوية من حجم الكرايم اللي قدامها. الانترنال اوديت اكتيفيتي ايه الدور بتاعها؟ طبعا هنتكلم على دور الانترنال اوديت اكتيفيتي في حاله ان ما كانتش المهام بتاعت الكومبلاينس بروجرام داخله في اختصاصاتها، فاهم الفكره؟ يعني في حاله وجود التشيف كومبلاينس اوفيسر مستقل. ذا اوديت بلان اللي هي خطه العمل السنويه بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي شود انكلود ا ريفيو اوف ذا اورجانيزيشنز كومبلاينس بروجرام. طبعا ليه؟ عشان اتاكد من الادكوسي ليه كل ما ورد فيه ومن افكتيفنس لعمل ايه؟ لعمل كل ما ورد فيه. كومبلاينس بروجرام اند اتس بروسيجر انكلودنج ريفيوز، يبقى ممكن اقوم بالمراجعه كانترنال اوديت اكتيفيتي تو ديتيرمن وذر اللي مكتوب في هذا الكومبلاينس بروجرام اتنفذ بالفعل، يعني قال اللي تشيف كومبلاينس اوفيسر بيعمله في هذا الشان لمتابعه احكامه ولا لا. Written materials are effective. Effective يعني أدت الهدف منها. Communications اللي هي ما ورد بالماتيريال ده وصل لمسمع العاملين في المنظمة، وإلا إزاي هيتم التزام بحاجة ما يعرفهاش العاملين. Communications have been received by employees. كمان انه ما تم اكتشافه عن طريق التشيف كومبلاينس اوفيسر والعاملين عنده اللي هم ديتكتد فايوليشنز اللي هي الانتهاكات التي تم اكتشافها هاف بين ابروبريتلي هاندلد يعني اخذت بمحمل الجديه بقى تم التعامل معها بشكل جدي كمان التاكد من اني الديسيبلين اللي هو العقاب هاز بين ايفن هاندد يعني معنى كده انه هو وصل لمستحقينه كمان التاكد من حمايه الويستل بلورز ويستل بلورز هاف نوت بين ريتيليتد اجينست لم يتم الانتقام منهم ما اتخذتش الاداره اجراءات عقابيه او انتقاميه ضدهم and the compliance unit يقصد اللي بيرأسها الكومبلاينس ايه اللي تشيف كومبلاينس اوفيسر كومبلاينس يونت has fulfilled اتمت its responsibilities the auditor should review the compliance program to determine whether it can be improved يبقى بيدور عليه من حيث الايه الادكويسي ان هو ممكن يحسن فيه ولا لا and should solicit يطلب من الموظفين input يعني ارائهم ومقترحاتهم لانه قد يكون الامور فنيه اكثر فممكن ان هو يجري على الموظفين ويعرف مقترحاتهم moreover companies should screen moreover companies should screen يعني مش اي applicant تقبله على علته من غير ما اعمل له reference check screen يعني ابتدي كده مش كل واحد جايني ادخله على الشركه على طول should screen انقح الابليكانت فور employment at all levels على جميع المستويات and should inquire ويجب ان هي تعمل inquiring as to the past criminal convictions عما اذا كانوا ارتكبوا جرائم سابقه ولا لا زي عندنا في مصر الفيش والتشبيه الفيش والتشبيه بيقول لك في حاله الاحكام الجنائيه الصادره ضدك مش كده برضه كمان taking care مع مراعاه ما هي دي حته مهمه جدا ان انا ما اعملش ايه ما اعملش انتهاك للسيفل رايتس بتاعته دي خطيره taking care not to infringe upon employee يعني ان انا ما اخترقش حقوقه and the applicant's privacy rights اللي ايه بنسميها الاختصاصات بتاعته او الخصوصيات بتاعته however a review of performance of full وده غلط full background checks يعني معناها اعرف تاريخ حياته كله يبقى انا دخلت في الخصوصيات بتاعته يبقى انا اعمل ريفيو بس مش الفول background checks is not included طبعا طبعا والا هاعطيك طائله الموظف ولا يقضيني هنا in an audit plan as a part of the review of the organization's compliance program صعب يا ولاد ليكم ربع ساعه حل من 560 561 562 563 564 وتعالوا نتناقش اللي هيجيب واحده منهم غلط يبقى سرحان يعني يوضح يبين يسنفال least likely to exemplify يعني ما يوريش شوف عكسها هو هيجيلك حوالي 10 اسئلة اي تي هيجيلك حوالي 10 اسئلة اي تي ما افتكروني والله ما بهزر والله ما بهزر انا طب انت شفت ده في الامتحان اي تي ولا شفت اي تي مش كده وبرت وقت انا عايزكم بس تبليغوا ما بصوا يعني في حاجه لازم ايه اشتموني زي ما عايزين تشتموا والله بس عرفتوا ان انا ايه حته ثانيه هجيلكم انا مش هشرحها بس هي هجيلكم انا مش هشرحها طبيعي الايسو الانترناشنال اورجانيزيشن ستاندرزيشن اللي هي منظمه اللي بيسموها ايه التوحيد القياسي العالمي ايزو 9000 وايزو 13000 اقروها هيجيب لك فيها هيجيب لك فيها سؤال او اثنين ايزو لا بس اقريها ليه مكار يعني في واحده المحاضره طيب انا ايزو انا ما بحبش بس كده ايه هو اصل الفكره لان في ايزو 13000 هي تابعه لحته الكومبلاينس اوديت بالذات فعشان كده انا عايزكم تعرفوا وايزو 14000 برضه فبيسال 19000 طيب اذا هي انا عايزك تقرا بس الحته دي هي صفحتين ثلاثه بس فيها سؤالين ثلاثه في الامتحان دي اعرف طب ماشي بس تكون على شاطح بس في فوق التركيز معينه خلاص انا طب يجيبها لك من الاخر خلاص هبقى الاول على 560 561 562 مدرسة النجاح لم ينجح في النص an organization with effective regulatory compliance program يعني لو ايها effective regulatory compliance program ف displays which of the following characteristics اي خاصية من دول تثبت ان دوت effective compliance او regulatory compliance لو شفت ايه من الاربعة تقول يا المنظمة دي عندها effective regulatory compliance program واحد او نمرة ايه It punishes unethical or illegal activity based on seniority. Based on seniority. ده انا قايلها في الشرط. مش based على seniority. النظام يجب ان يكون fair. لو هو based على seniority يعني معنى كده. كل ما كانت النظام لا يا عم مش من الناس اللي تتعاقب. كل ما توطى في النظام ناس ما تكبش فينا. لا. النظام لما يبقى effective للنظام يساوي في العقاب. مش بيست على سينيوريتي سينيوريتي هي حته بقى الادميه حته المرتبه الوظيفيه مع بعض كلمه سينيوريتي هنا ادميتك مع مرتبتك الوظيفيه انت مين في المنظمه يعني نمره بي ات ديسيبلينز تعاقب زوز هو نيو طب صح تعاقب اللي عارف العارفين اوف ذا ميسكوندكت اند ديد نوت ريبورت ات ماشي بس مش تعاقب اللي يعرفه والذين كان يجب ان يعرفوا بمقتضى وظيفتهم بمقتضى وظيفتك انت كنت المفروض تعرف عن خطا كونك انت ما عملتش ريبورتنج عن احتمال وقوعه فانت مساعد and hold harmless لا معاقب hold harmless يعني ما تاذيش من خلال اللوايا بتاعتك وما تقربش نعم those who should have known but did not know يعني معناها لا تعاقب الذين كان يجب ان يعرفوا ولكنهم لم يعرفوا طب ما ده عكس لا نظام لازم يعاقب الاثنين تمام نمره سي ها اكثر ان اوفنس از ديتكتد بعد وقوع الايه المخالفه بعد وقوع المخالفه ذا اورجانيزيشن تيكس ذا نيسيسوري ستيبس شرط short of modifying its entire program ما عدا short of يعني ما عدا ما عدا short of يعني تعمل كل حاجة ما عدا short of هو حرفين جر عكس short of لا طب انت لازم بقى يبقى عندك الحتة دي في الامتحان short of modifying its entire program to prevent further similar offenses. لا لا لا. نمرة دي. It is scrupulous. يعني شديد التدقيق فيما يتعلق بقيد المخالفات. In documenting employees. صبر. اللي بعدها؟ ماشي 63 الأنبس An ombus person is most effective when. يعني يكون عمله امتى effective قوي. يكون عمله امتى effective قوي. نمرة واحد is located on site. يعني يكون مستمر في الموقع. طبعا. Report to مستوى عالي. عشان يضمن قوته. سواء بقى Chief Compliance Officer او Board of Directors. تمام. نمرة سي. Located off site. ما ينفعش تختاروا مع بعض اصلا. يا اخر. فهو هيبقى. طبعا والله ويا كده كده طيب ما هو احتسابك ريبورت تو نو وان ريبورت تو نو وان منه نفسه كده منه نفسه عارف يعني ايه ريبورت تو نو وان يعني هو المسؤول في النظام هو اللي مع الرقابه هو اللي مع المتابعه هو اللي مع الجفرنس والاوفرسيت يعني كل حاجه مع بعض مش كده برضه تمام على فكره نموذج الواحد ولا واحد واثنين ولا اثنين وثلاثه في الامتحان بيغشش والله العظيم هيخليك تعيط في الامتحان عارف اولاد وده تكنيك السي اي ايه مش تكنيك لا السي بي ايه ولا السي ام ايه التكنيك ده الذي ينفرد به الاي اي بي في امتحاناته خصيصا أنا وبعدين هتلاحظ في حتة وارجع بس عشان تقول في ليه بنبهني ليها هتلاقي ايه؟ هتلاقي واحد انت مثلا لما شفت الاربعة قلت بالتأكيد واحد واثنين عارفهم مفيش من الاختيارات الاربعة واحد جنب اثنين مع بعض عيش هذا بتتعيط بتتعيط مش كده؟ اه الحتة دي عايزة جورج متعيط في الامتحان وهو هتختار الاخر يعني مثلا واحد قوية ولا اثنين قوية جدا يبقى الإجابة اللي هي هيبقى فيها واحد أو هي الأقوى أو الاثنين اللي يبقى فيها أقوى فخلي بالك الحتة دي في الامتحان ما بتخليش احتمال الإجابة 25% لأنه بيلعبك في فكرة فصعبة مش سهلة السؤال اللي بعديه An internal audit plan should include a review للorganization's compliance program ده الطبيعي عشان أشوف الأدكوسي والإفكتفنس لهذه البلان And its procedures يعني شاملة كل ما ورد بها including reviews to determine اعمل review يعني اعمل مراجعة يعني مش مجرد ان ابص على البلاد انزل بمراجعة عشان ابص على ايه ما عدا نمرة واحد ان اللي كتب في compliance program ساري اللي هو effectiveness of written materials نمرة بي زي receipt of communication يعني ان الامبلويز يعلموا بما ورد في الكومبلاينس بروجرام ريسيت اوف كوميونيكيشن للامبلوي باي امبلويز نمره ثلاثه زي ابروبريت هاندلنج اوف ديتكتيف فايليشنز يعني لو تم اكتشاف مخالفه عن طريق الشيف كومبلاينس اوفيسر ديبارتمنت يبقى ابروبريتلي هاندل يعني اتخذ فيها فولو اب اجراءات فولو اب يبقى واجب عليا ان انا اتاكد من فولو اب صح ولا غلط نمره دي The performance of the full, بس مكتوبة على full, F-U-L-L. The performance of full background checks. Full background checks, يبقى أنا بعمل إيه هنا؟ مفيش فرود أصلاً. تمام؟ ما هو عشان كده. ما هو الله. الله. ما شاء الله طيب كده واضح ان احنا ايه بيبقى عندنا فسحه حلوه كده نزود الضغط شويه بقى من المره الجايه اي نعم هنبتدي بص هو انا قدامي اول حته فيما يتعلق بالديساستر ريكفري بلان وبالنسبه للكونتينيوتي بتاعت البيزنس كونتينيوتي والاي كوميرس دول الريسك اسسمنت عليهم هو لاخره يعني تحت الريسك اسسمنت بصفه عامه ولا اسيبهم تحت الاي تي وابعد عنهم شويه وندخل على السايكلز قولوا خلصها الاول وبعد كده تصل. بس دي حتت مشتركه ما بين 1 و 2، وساعات بتدخل في الاي تي وساعات بتدخل بس في الريسك اسسمنت كايه انظمه معلومات نظام. نخلصها وندخل في السايكلز. السايكلز على فكره انتوا مستنيين سايكلز قوي. سايكلز هي اسهل حاجه في المنهج، وانتوا خلاص انتوا تعرفوا ثلاث ارباعها. مش تاخد مننا وقت، هي اسئله قد كده بس مش تاخد مننا وقت، هتلاقي نفسك بتجري على هوام فيه. يعني انا بطلع السايكلز دي تخلص على ثلاث محاضرات كلها سيكل سايكل. ما هو اكبر اثنين سايكل البرتش سايكل والسيل سايكل، هي دي اللي هتبقى عليها اكبر اثنين. هيبقى كنترول كده خالص. باقي حته في الايفيدنشال مطر الايفيدنس اللي هي تجميع ادله الاثبات، والاناليتيكال بروسيجرز اللي هي دور الاناليتيكال بروسيجرز. لا لسه ما اتكلمناش على الاناليتيكال بروسيجرز، لان الاناليتيكال بروسيجرز بتستخدم اكتر. لا لسه فيها هيسالك في الامتحان سؤالين ثلاثه في الاناليتيكال بروسيجرز. وبعدين الوركينج بيبرز، ما هو الوركينج بيبرز مجموعه اوراق العمل من اول الورك بروجرام الاوديت بروجرام وكل ابيليتي الاثبات واهميه الوركينج بيبرز دي. ممكن تاخد محاضره ومعاندهم كتير بس تاخد محاضره. وبعد كده ندخل في السامبلز. وبعد كده الايدي بي الفروض انا عايز ايه ادعيكم قبل السامبلز والايدي بي ادعيكم قبل السامبلز. خلاص هو موضوع الفروض سهل حلو، نديه قبل الايه اي دي بي وقبل السامبلز. يبقى نعلق موضوعي الاي دي بي والسامبلز الاخر خالص. الانتربرايز ريسك مانجمنت بيدخل تحت برضه الاي كوميرس والكونتينيوتي بزنس كونتينيوتي والاي دي اي. ماشي نتكلم فيه. هاخد كل ما هي بقى ريسك اسسمنت على مستوى ايه المخاطر العامه بصفه عامه. انت عايز تتكلم عليها على مستوى بقى ايه مخاطر اي تي مخاطر اي كوميرس والكلام ده كله. حاضر. لا الموضوع يعني يدخل تحت الاي تي اكتر بس ماشي نتكلم فيها. ما انا الحاجات دي كلها يعني هعزلها بحيث ان بعد كده ما تيجي تتقال اي تي ما تتكررش. المره الجايه بقيه الريسكات. ماشي بقيه الريسكات. بقيه الريسكات المره اللي بعديها ندخل على السايكلز. السايكلز من مرتين لثلاثه. السايكلز انا هحمل عليكم حضراتكم هعلمكم فلو تشارت للسايكل. مثلا نقول في الدورتين الكبار ستة سايكلز. هعلمكم في الدورتين الكبار البيرتشس والسيلز على سبيل المثال. واسئله كتير. وبعد كده بيت السايكلز خفيفه مش تقيله. خلاص ماشي نشوف. بس يعني يعني هي المره الجايه تبقى مش خفيفه معقوله. المره اللي بعدها هزود ايه اسئله كتيره. خلاص